قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر. نسأل الله سبحانه وبحمده ألا يحرمنا هذه الحلقات وألا يحرمنا هذه المجالس مع كتابه العزيز. احنا كنا في الحلقات الماضية، التسع حلقات الماضية، نتحدث عن قضية مهمة جدا وهي تحدي الاستقامة، أو بعبارة أخرى تحدي الاستقرار والاستمرار، كيفية رعاية الميلاد الجديد. وكنا الحقيقة بدأنا في يعني الوقوف مع حديث القرآن عن الاستقامة، حديث القرآن عن الاستقامة. ويمكن احنا المرة دي مهتمين اكتر يعني بما نسميه معاول الاستقامة، مهددات ومبددات الاستقامة، لصوص الاستقامة، لان يعني كما قلنا في الحلقات الماضية، سبحان الله، من العجيب لما تتبع حديث القرآن عن الاستقامة بنجد في ذات السياق في أمر وفي نهي، أمر بالصناعة وأمر بالصيانة والحصانة، أمر بالعوامل، بعوامل الاستقامة، وبرضو تنبيه على معاول الاستقامة، مهددات ومبددات الاستقامة. والحقيقة يعني ممكن تكون قضية الاستقامة من أهم القضايا في حياة المسلم أصلا، اللي احنا يمكن بالعبارة كده بالبلد احنا بنسميها الالتزام، فلان ملتزم فلانة ملتزمة. فالحقيقة من الضروري ان احنا نفهم معالم الاستقامة، نفهم عوامل الاستقامة. ويمكن اللي احنا مهتمين به في السلسلة دي اكتر مسألة محاولة فهم معاول الاستقامة، اللي هي مهددات ومبددات الاستقامة. في اشياء بتهدد الاستقامة بس ما لا تأتي عليها بالكلية، كأنها نواقص بالصاد. هناك مبددات للاستقامة تأتي عليها بالكلية، كأنها نواقض بالضاد. فالحاجات دي الحقيقة يعني محتاجة ينتبه ليها. احنا كنا وقفنا يعني في الحلقة قبل الماضية مع قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفي الحلقة الماضية كانت وقفة خاصة جدا عن أهمية التبصر والتصبر فيما يخص الاستقامة، أهمية التبصر والتصبر فيما يخص الاستقامة. النهاردة نواصل رحلتنا بإذن الله مع الآيات اللي بتتحدث عن الاستقامة في كتاب الله. ومعنا آية في سورة الشورى، الآية رقم 15 من سورة الشورى. قل ربي سبحانه وبحمده فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. الآية دي الحقيقة يمكن إحنا كنا يعني أشرنا إليها سريعا في الحلقة الماضية وقبل الماضية، وأشرنا يعني للمعلم الواضح جدا جدا اللي هو هنا متكرر، يعني الآية بتاعت سورة هود: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. عذرا، في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. دي آية فلذلك فادعوا، هذه آية الشورى. ففي آية سبحان الله، في آية سورة هود لاحظنا نفس الكلام، يعني الله سبحانه بحمده يقول واستقم كما أمرت، هناك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، في هود. فهذا هو الأمر بالاستقامة، استقم كما أمرت، والنهي عن الأشياء اللي يعني المعاول أو المهددات أو المبددات أو اللصوص التي تؤثر على الاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، في قوله عز وجل ولا تطغوا، وأشياء أخرى جاءت بعد ذلك كقوله تعالى ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار وغيرها من المنهيات. هنا أيضا نجد الله سبحانه وبحمده يقول واستقم، فلذلك فدعوا واستقم كما أمرت، تمام، ولا تتبع أهواءه. يعني هذه ملاحظة يعني لافتة للنظر في الحقيقة، شيء ما يمرر. وزي ما قلت يمكن الواحد بالتجربة خد باله إن سبحان الله يمكن الإنسان لو ترك نفسه لل يعني مش هقول ترك نفسه للاستقامة، يعني مثلا دي ملاحظة يعني مهمة جدا، إن الإنسان مفطور على إنه بيحب الاستقامة، مفطور على الميل للاستقامة، مفطور على إنه يكون مستريح أكتر مع الاستقامة، لكن اللي بيحصل إن هو في أشياء بتطرأ، هذه اللصوص، هذه المعاول، جمع معول، خلاص، هذه المهددات والمبددات، الإنسان لما بيغفل عنها ما بي يعني بينتبهش ليها، هي بتؤثر على استقامته رويدا حتى تكاد تذهب بهذه الاستقامة بالكلية، فالحقيقة ممكن احنا يعني محتاجين ننتبه لهذه اللصوص ولهذه المهددات، ونستعين الله سبحانه بحمده في التطهر منها، نستعين الله سبحانه بحمده في التخلص منها. فهنا مثلا الله سبحانه بحمده يقول فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. طيب عشان بس يعني نفهم الدنيا رايحة فين، احنا ممكن محتاجين ننظر للسياق شوية، ننظر للسياق الحديث، احنا بنتكلم في ايه في هذه السورة او في هذه الايات. خلينا نبدأ مثلا من اول شرع لكم من الدين، الاية يعني تقريبا قبلها بقيتين، يقول ربنا سبحانه وبحمده شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. تمام، الله سبحانه بحمده يتحدث عن تشريعه أو عن الدين الذي شرعه، فالطريق الذي رسمه للناس، فأخبر أنه شرع لنا من الدين ما أو شرع للناس من الدين من الشرائع ما وصى الله به نوحا، وهذا الذي أوحاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه، وما وصى الله به إبراهيم وموسى وعيسى. وسبحان الله يمكن هذا يؤكد أو يعني يربط على قلوبنا في فكرة أن احنا الواجبات العملية أو الهدايات اللي احنا بنستخرجها من الآيات احنا بنسميها وصايا. فالله سبحانه بحمده قال ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا من أهم المعاني الضخمة التي شرع الله سبحانه بحمده، إقامة الدين الحق، دين التوحيد، الدين أو الإسلام بعبارة أخرى لله عز وجل. لا تتفرقوا فيه هذا، وطبعا ويمكن ده يؤكد على القضية الضخمة اللي احنا كتير بنشير إليها ونؤكد عليها، ألا وهي أن لا عودة لهذه الأمة أبدا للرشاد ولا لطريق الأمجاد إلا بالعودة للنسخة الأصلية للإسلام، نسخة الأصلية المرضية، وهذه النسخة الأصلية المرضية لا تكون مرضية ولا تكون أصلية إلا إذا كانت على منهاج النبوة، على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم تحديدا. فسبحان الملك يمكن المعنى ده على بساطته وعلى بدهيته، لكن الغريب أنهم يعني ما التفت إليه ولا انتبه إليه. مهم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فإن لم يقم المسلمون الدين ولا إقامة للدين إلا بإقامة كتاب الله. الله سبحانه وبحمده يقول: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يعني المسلمون وغير المسلمين ليسوا على شيء حتى يقيموا كتاب الله، حتى يقيموا كتاب الله، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. فالأمة تحتاج إلى إقامة كتاب الله على مستوى المبنى والمعنى، على مستوى العلم والعمل، على مستوى الصلاح والإصلاح. إذا أقامت كتاب الله أقامت الدين. ولذلك دائما في إقامة الدين أقول هناك يعني معلمين في منتهى الأهمية. المعلم الأول معلم إقامة كتاب الله، يعني النهاردة هو أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. لو جاء إنسان الآن فقال لي: كيف أقيم الدين؟ كيف أقيم الإسلام؟ أنا أقيم الدين. كيف أقيم الدين؟ إيه الحاجات اللي ربنا أمر بإقامتها؟ ما الأشياء التي أمر الله بإقامتها؟ الله أمر بإقامة كتاب الله، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. طيب، ما أنزل إليكم من ربكم، فالله أمر بإقامة كتاب الله، بإقامة الوحي، هذا الذي أمر الله بإقامته. طيب، والآخر الذي أمر الله بإقامته إقامة الصلاة، إقامة الصلاة. فيعني أشهر وأهم وأظهر ما تتوجه إلى لفظة الإقامة هي إقامة كتاب الله وإقامة الصلاة. يبقى ممكن نقول بصورة أخرى أن إقامة الدين، إقامة الدين في حياة المسلمين، إقامة الدين في حياة الصالحين والمصلحين. كيف تكون؟ بإقامة كتاب الله وإقامة الصلاة. طيب، الأمة ما أقامتش كتاب الله على مراد الله وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبنى ومعنى وعلم وعمل وصلاح وإصلاح، ما أقامتش الصلاة التي أرادها الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إتماما ودواما وإعظاما واهتماما، ما تبقاش أقامت الدين، ما تبقاش أقامت الدين. هذه نقطة مهمة جدا، ما تبقاش أقامت الدين. ويمكن ده سؤال أنا بسأله لنفسي وبسأله لحضراتكم: هل إحنا فعلا أقمنا الدين؟ هل أنا أقمت الدين؟ فهي الاستقامة ممكن نقول بعبارة أخرى كأن إقامة الدين، إقامة الإسلام. طيب، أين أن أقيم الدين؟ أين أقيم الدين؟ في أنفسكم وفي غيركم. أقيم الدين في أنفسكم صلاحا، وأقيمه في غيركم إصلاحا، هو ده المطلوب. أنا أقيمه في نفسي وأقيمه في غيري. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن أي إنسان يوليه الله سبحانه بحمده أمر عشرة فما فوقه، عشرة فما فوقه، إلا ويقفه الله سبحانه بحمده بين يديه يسأله. انتبهوا لهذا السؤال. هذا السؤال كل نبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، المرأة في بيتها، في بيت زوجها، راعة ومسؤولة عن رعيتها، الخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. بعض الناس يقول: طيب الحمد لله، أنا مش زوج، مش زوجة، مش موظف، خلاص في أي حاجة. لا، هو يشملك اللي جاي: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يلا، عشان ما حدش يقول إيه أنا ما ذكرتش. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أدخل جميع: الحاكم راعي ومسؤول عن رعيته، رب الأسرة راعي ومسؤول عن رعيته، الزوجة راعي ومسؤول عن رعيتها، الابن في بيته، البنت في بيتها، ألا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. عشان ما حدش يجي يقول: الله أنا خلاص إيه أنا خارج المضاد. لا، كلكم مسؤول عن رعيته. طيب، السؤال هيكون عن إيه؟ السؤال هيكون عن إيه؟ الحديث الثاني ده بقى يبين لنا السؤال هيكون عن إيه؟ عن إيه السؤال هيكون؟ أقام فيهم أمر الله أم أضاع؟ أقام فيهم أمر الله أم أضاع؟ لأن دي أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، يعني تعطوا الحقوق لأصحابها، ماشي؟ ده معنى تؤدوا الأمانة إلى أهلها، تعطوا الحقوق لأصحابها، ده معنى. ومعنى آخر: لا توسدوا الأمر إلا لمن هو أهل الله، تؤدوا الأمانة إلى أهلها، إلى من يستأهلونها ويستحقونها. فهو أمر ابتداء بأداء الأمانات إلى الناس، إعطاء الناس حقوقها، وأمر آخر بإعطاء الناس حقوقها التي تستحقها، وتوسيد الأمر لمن يستحقه ويستأهله. مهم، وقلنا مرارا وتكرارا الوحي بيؤكد ان المهمات امانات، المهمات امانات، المسؤوليات امانات، المهمات امانات. الان الانسان لما يكون عنده مهمه من مهمات الدين فهذه في الحقيقه امانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر رضي الله عنه، قال يا ابا ذر في صحيح مسلم: انها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه. يعني الاصل للاسف الشديد ان الامانه تبقى خزي وندامه الاصل، الا من اخذها بحقها وادى لله ما عليه فيها. السبيل الوحيد، السبيل الوحيد لان الامانه، الامانات دي لا تكون خزي وندامه، صلى الله العافيه، السبيل الوحيد ان الانسان يفعل ما اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في الطائفه التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا من اخذها بحقها وادى لله ما عليه فيها. يبقى ما من سبيل الا ان ياخذ الانسان الامانه بحقها ويؤدي لله ما عليه فيها، ياخذها بحقها. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوه من الغزوات: من ياخذ هذا السيف بحقه، بحقه، بحقه، ياخذ تلك الامانه بحقها، بحقها، الا من اخذها بحقها وادى لله ما عليه فيها. ولذلك المسلم دائما يفهم ان المهمات والمسؤوليات امانات، وان هذه الامانات هو محاسب عليها بين يدي الله سبحانه وبحمده، وان الله سبحانه وبحمده يساله عن ماذا؟ اخذها بحقها ام لم ياخذها بحقها؟ ادى لله ما عليه فيها ام لم يؤدي لله ما عليه فيها؟ طيب يبقى ده بيوضح لنا النبي لما صلى الله عليه وسلم لما قال: الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الانسان كل المهمات، كل المسؤوليات امانات. واتمنى لاخواني واخواتي وابنائي وبناتي يستشعروا هذا المعنى، اخواني واخواتي وابنائي وبناتي يستشعروا هذا المعنى، وخصوصا لما تكون مهمات دينية، لما تكون مهمات ايمانية، لما تكون مهمات تخص هذا الدين. فالمسلم لابد ان يستحضر ان تلك الامانات، المهمات او المسؤوليات امانات. طيب امانات في ايه؟ يعني عما سيسأل الانسان؟ سيسأل عن اخذ بحقها ام لم يأخذها بحقها، ادى لله ما عليه فيها ام لم يؤدي لله ما عليه فيها، اقام امر الله ام اضاع، اقام امر الله ام اضاع في الحديث الاخر. لماذا دخلت انا في هذا الحديث اقام امر الله ام اضاع؟ انا دخلت فيه علشان بس اوضح فكرة اقامة الدين بتكون إقامة الدين في النفس صالحا. كتير من الناس مش متصور المسألة دي، إن هو مطالب بإقامة الدين في نفسه صالحا وإقامة الدين في غيره إصلاحا، إقامة الدين في غيره إصلاحا. لدرجة إن مثلا العلماء في أبواب ما يسمى بالسياسة الشرعية بيقولوا إن ما وظيفة الخليفة، ما وظيفة الإمام، ما وظيفة الحاكم، ما وظيفته؟ إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. فهذه القضية إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فهذه القضية في منتهى الخطورة. كيف تكون إقامة الدين؟ كيف تكون إقامة الدين؟ طيب حد بيقول يا دكتور أنت عمال واقف مع الإقامة، الإقامة، إحنا أنت نسيت راجل. طيب إحنا بنتكلم عن الاستقامة، إحنا مرارا وتكرارا قلنا الاستقامة إقامة وإدامة. الاستقامة إقامة وإدامة، أقمت الشيء وأدمته، هو هي كده الاستقامة، حصل جمع الاثنين دول. فأنا استقمت مش معناها أن أنا بس أدمت أو دومت، لا، استقمت يعني أقمت هذا الشيء على أكمل وجه وعلى أتم وجه. فبنقول الاستقامة إقامة مع إدامة، إقامة مع إدامة. الإقامة دي بتبقى أنهي صورة بالضبط؟ بنقول عليها أحيانا إتمام مع دوام. يبقى إقامة أقمت الشيء، كأن الشيء ده نايم، كأن الشيء ده واقع، خلاص، كأنه مثلا ده عمود خلاص يقع هكذا وأنت أقمته. أنهي إقامة بالضبط المطلوبة؟ إتمام، إتمام. يبقى إقامة، يعني أعرف الكلمات دي كويس، إقامة الاستقامة، إقامة زائد إدامة، إقامة زائد إدامة. أنهي إقامة؟ إتمام زائد دوام، إتمام زائد دوام. ونقول بعبارة أخرى استقرار زائد استمرار، يبقى إقامة، خلينا من تحت كده ونكتب، نكتب إقامة زائد إدامة، طلع فوق شوية الإقامة صورتها إتمام زائد دوام، طلع فوق شوية استقرار، مش بس تم الشيء، تم الشيء واستقر، الشيء على أكمل صورة بس استقر مع استمرار، استقرار مع استمرار. وأحيانا بنقول بعبارة أخرى نقول اهتداء، اهتداء مع استواء، إنسان اهتدى اهتداء كاملا، اهتدى اهتداء كاملا واستوى. الاستواء الذي نقصده فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. يبقى اهتداء زائد استواء. نقول بعبارة أخرى أو عبارة خامسة نقول تمكين زائد تحسين زائد تحصين، هذه من زاوية أخرى، إن هذا الشيء مكنته وحسنته وحصنته. عشان كده الاستقامة الحقيقة من يعني من أعظم المطلوبات وأكمل المطلوبات وأعلى المقامات، يعني من أعظم المطلوبات وأكمل المطلوبات وأعلى المقامات، لدرجة يعني أن هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، خلاصة الإسلام، قلت لي الآخر في الإسلام، قال قل آمنت بالله، هذه الأقوال، ثم استقم، ثم استقم. الله أكبر. أقول ربنا سبحانه وبحمده إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا يحزنون، وستأتي معنا هذه الآيات إن شاء الله. فالحقيقة لدرجة أن بعض العلماء كانوا يقولون ويروا هذا عن شخص ابن تيمية تقريبا، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. مهم، فالاستقامة من أعظم المطلوبات وأعلى المقامات. عشان كده مش معنى أن هي من أعلى المقامات الإنسان يقول لي أنا ما عنديش معاها بقى ومليش فيها وصعب عليها ومش أقدر عليها، لا، الاستقامة ليست خيار، الاستقامة اضطرار، الاستقامة ليست خيار، المسلم ما عندوش خيار أنه هو يستقيم ولا ما يستقيمش، لابد أن يستقيم. قلنا ببساطة شديدة الإسلام نظام، الإسلام بطبيعته إيه؟ نظام. في الإسلام في كلمة واحدة هو النظام. طيب النظام ده مطلوب مني أنا، مطلوب مني التزام، التزام ده لو بين قوسين الاستقامة. فالاستقامة ليست خيار، الاستقامة مش خيار، الاستقامة اضطرار للإنسان يريد الله والدار الآخر، ما عندوش خيارات أخرى. وإذا أراد الله والدار الآخر على الحقيقة فالاستقامة بالنسبة له ليست خيار، دي اضطرار، دي اضطرار، دي قضية منتهية أصلا. فمش اللي هو مش أستقيم ولا ما أستقيمش، ألتزم ولا ما ألتزمش، مسألة ليست اختيارية أصلا. فسبحان ربي سبحان الملك. فقضية الاستقامة هذه من أهم النقاط في والنهاردة أصلا نحن نتفاوت، نحن نتفاوت عند الله على مقدار استقامة كل واحد مننا. ما هو شوف النهاردة واحد فين واحد فين، يعني الفرق بين واحد والتاني الاستقامة، مقدار الاستقامة، معدل الاستقامة. طيب نعود للنقطة الأساسية، فهنا الله سبحانه وبحمده يخبرنا أن أهم معنى شرعه في كل ما مر من الشرع، أهم معنى شرعه في كل ما مر من الشرع، أما معنى شرعه فيما وصى به نوح وفي الذي أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، ما هو؟ إقامة الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا من يعني من أهم المعالم على الإطلاق، إقامة الدين. طيب إقامة الدين، إيه علاقة إقامة الدين بالاستقامة؟ ما هي الاستقامة؟ إقامة وإدامة. بعبارة أخرى العبارة الثانية قلنا إتمام ودوام، مش أي إقامة، الإتمام، قلنا الإتمام ده مش أي إتمام، استقرار زائد استمرار. قلنا بعبارة أخرى يعني اهتداء زائد استواء. قلنا بعبارة أخرى يعني تمكين زائد تحسين زائد تحصين. كل دي عبارات بتعبر عن الاستقامة، استقامة المنشودة لا الموجودة، الموجودة دي شأن آخر، احنا بنتكلم على الاستقامة المنشودة. تمام. وانا قلت يعني يكفي بس ان احنا يعني بنسأل الله سبحانه وبحمده الهداية للصراط المستقيم، يعني ده يعني من خطورة واهمية هذا المعنى الله سبحانه بحمد أمر به. لو كان المعنى ده يعني معنى بسيط أوي أو معنى سائل أو مش مهم، هو ده أهم معنى على الإطلاق أصلا في حياة المسلم، معنى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم هو يعني يهديه الله سبحانه بحمده علما وعملا، معرفة ورشادا وتوفيقا وسدادا واستقامة وثباتا للصراط المستقيم. يعني هو يهتدي الاستقامة على هذا الصراط. وقلنا يمكن ده كلام لطيف لبعض العلماء، ان اصلا بطبيعة الحال الصراط هو اصلا مستقيم، فهو يسأل الاستقامة على الصراط، ليس فقط الصراط بس الاستقامة على الصراط. وقلنا الاستقامة دي هي منهاج النبوة بعبارة اخرى، حبينا عبر عن منهاج النبوة بعبارة اخرى، فممكن نعلن الاستقامة اصلا، منهاج النبوة الاستقامة. مهم الشاهد، فإقامة الدين، إقامة الدين كيف تكون؟ إقامة الدين، إقامة الدين تكون في النفس صلاحا وفي الغير إصلاح. يبقى إقامة الدين هتبقى في المفروض في ميدانين مهمين جدا أو محورين، محور إقامة الدين في النفس صلاحا وفي الغير إصلاح، اللي احنا مطالبين به، المسلم مطالب بذلك. وأنا أوردت النصوص الدالة على ذلك، أنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والسؤال عن الرعية هيكون أقام فيهم أمر الله أم أضاعه. والله هذه موجعة، يعني الواحد سبحان الله كل ما تفكر فيها والله صعبة، صعبة مش صعبة التحقيق، يعني كثير منا يغفل عن ذلك. أقام فيهم أمر الله أم أضاعه، الله المستعان. أقام في المسؤوليات والمهمات أمر الله أم أضاعه. طيب، و وقلنا لانها امانات. طيب، واقامه الدين في النفس، بقى النفس صلاحا، قيم الدين في نفسه. طيب، اشرنا برضو نقطه مهمه في الاستقامه، وهي ان الاستقامه فيها يعني فيها محورين مهمين جدا، او خلينا نقول مستويين، ايا كان، اقامه كتاب الله واقامه الصلاه. لماذا قلنا ذلك؟ لان هذا ما طلبنا باقامته. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ما أنزل إليهم من ربه، أقيموا الصلاة، هذا ما طلبنا بإقامته. فإذا أقام المرء كتاب الله وأقام الصلاة، فدول أهم معلمين في إقامة في الاستقامة وإقامة الدين على الإطلاق. طيب، نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، خلاص كده وقفنا مع أقيموا الدين. وطبعا ما هو الدين المراد؟ الدين يعني النسخة الأصلية، الدين الذي ارتضى ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. أي نسخة الدين؟ نسخة الدين اللي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولذلك ده تحدي خطير، هو تحدي يعني الاهتداء لهذه النسخة الأصلية المرضية، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هنا قضية بقى، يعني ولا تتفرقوا فيه. طيب، مين اللي قال الدين هو الإسلام؟ اللي هو الإسلام، الآية واضحة وصريحة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. خلصنا، خلاص. يبقى نقيم الدين، المراد بالدين والإسلام، إن الدين عند الله والإسلام، إن الدين عند الله الإسلام بشكل واضح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كلام واضح. طيب، ولا تتفرقوا فيه، هذه مهمة، ولا تتفرقوا فيه. ولا تتفرقوا فيه يا جماعة، ولا تتفرقوا في فهم معناه ومغزاه ومؤداه، لا تتفرقوا في ذاك، لا تتفرقوا بعدما اهتديتم إليه. يعني كثير من الناس يعني يتصور إن هذه المفارقة هي لو أو هذا يعني هذا الافتراق، والافتراق اللي هو هيكون في الفرق وغيرها، صحيح، بس في معنى مهم جدا، يعني هذا وكأنه يفسره قول الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى سبحان الملك، ده اللي قلته مرة وتكرارا، القرآن يفسر بعضه بعضا فعلا حرفيا، يعني والإنسان لو فهم القرآن فهما صحيحا فسيجد سبحان الملك أن يفسر بعضه بعضا بوضوح. طيب، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ما المراد بلا تفرقوا فيه؟ يعني يفسروا قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حضراتكم لاحظتوا إيه؟ لاحظتوا إن كالعادة في أمر وفي نهي، إن الاستقامة تتطلب دائما أمرين، في أوامر نأتمر بها ونواهي ننتهي عنها، في عوامل وفي معاول، في معززات وفي مهددات ومبددات للاستقامة. أو وأن هذا صراطي مستقيم، أيوة فاتبعوا، خلاص تمام، لا لا ما انتهتش الآية، فاتبعوا. طيب يبقى دي المعززات، دي العوامل، أيوة اتبعوا خلاص باتباع الصراط المستقيم. طيب خلاص خلصنا؟ لا، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تتبعوا السبل، هي دي بقى نهي، نهي عن اتباع السبل الأخرى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا يا رسول الله اليهود النصارى، قال فمن؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، زي ما كنا حتى بنرسم لأولادنا كده وإحنا بنشرح لهم من سورة الفاتحة، وتحديدا كمان بنشرح لهم حديث ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، فكنا بنرسم لهم بالصراط المستقيم وبنرسم على شماله كده في السور ده الأبواب اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها سطور مرخاة، والأبواب دي بتودي على يعني سبل أو سبل ليست صورة، على سبل ملتوية معوجة وملتوية، هكذا ملتوية ومرتفعة ومنخفضة، تمام. فكان منها سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين، طبعا السبل كثيرة لكن منها سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين. فالإنسان مش بس مطلوب إن هو يعني يتبع الصراط المستقيم، حتى ولذلك في حديث ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر على رأس الصراط داع يدعو: يا عباد الله هلموا هلموا ولا تتفرجوا، هلموا إلى الصراط ولا تتفرجوا. طيب ما تقفش تفرج، ادخل يلا الصراط. طيب في رواية: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، في رواية: لا تتعوجوا. يبقى ادخل الصراط ما تتفرجش، لا تتفرج ولا تتعوج، لا تتفرج ولا تتعوج. بعض الناس بيبقى شايف الحق، شايف الخير، شايف الطاعة، شايف ما ينبغي أن يكون، واقف يتفرج بس، بيتفرج على الناس وهي بتسبق إلى الله سبحانه وبحمده، بيتفرج على الناس وهي بأعمالها بتبذل من وقتها وجهدها وفكرها ومالها لله عز وجل وفي طلب الجنة، واقف كده بيتفرج. هتفضل حركة، تفضل لغاية امتى واقف بتتفرج على الناس الصالحين؟ هتوقف لغايه امتى بتتفرج؟ يعني معلش انا اسف حضراتكم، هتفضل لغايه امتى قاعدين بتتفرجوا على الفيسبوك كل واحد ما بديش مصلحه؟ هيقعد لغايه امتى بتتفرج على الناس المصلحين وعلى الناس الدعاه وعلى الناس ما بتعملش حاجه؟ ما تاخدش خطوه حتى في بيتك مع اولادك مع زوجتك، ما تاخدش خطوه حتى مع نفسك ان انت تتعلم وسبحان الله، يعني ما تاخدش خطوة حتى في المكان في المؤسسة انت فيها، في مجتمع انت فيه، اي خطوة اصلاحية لغاية ما تفضل واقف تتفرج. اصلا الناس سبحان الله، يعني معظم الناس للأسف الشديد تتفرج، واقف يتفرج، ما يدخل، عارف ان هذا الصراط بيتفرج عليه من بعيد، عارف ان دي حاجة خير وتفرج عليها من بعيد. ولذلك سبحان الله، يعني ربنا يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين طريق الحق وطريق الباطل، عرفنا الحق من الباطل والخير من الشر والصواب من الخطأ. ورغم ذلك فلا اقتحم العقل، ده تفسير الأول. والتفسير الثاني: فلا اقتحم العقل، بمعنى فهل اقتحم العقبة؟ يعني انت معنى الأدوات، يعني ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. سبحان الله، عجيب الإنسان. الله سبحانه بحمده شرح له صدره، وضع عنه وزره الذي أنقذ ظهره، رفع له ذكره، يسر له أمره، رغم ذلك يعني لا يرغب إلى الله ولا ينصب في سبيل الوصول إلى الله. عايز الدنيا المستريحة دائما، عايز الكومفورت زون، منطقة الراحة. لغاية إمتى يعني؟ معلش إخواني أخواتي أبنائي بناتي، لغاية إمتى هتبقى واقف تتفرج دائما؟ لغاية إمتى هنبقى واقفين بنتفرج؟ واقفين ما شاء الله بنتفرج على الناس الصالحين والمصلحين وما بيعملوا حاجة كويسة وإحنا منبهرين ومحدش بياخد خطوة. ما تاخدش خطوة. لغاية إمتى هتفضل بتتفرج؟ لغاية إمتى هتفضل حضرتك بتتفرجي؟ لغاية إمتى؟ فسبحان الله، تستوقفني جدا ان الداعي اللي على راس السيره اللي هو كتاب الله، دايما كتاب ربنا بيقول لنا ما تفرجش. يعني فالاقتحم العقبه، يعني هل اقتحمت العقبه؟ يعني وما لك الى الان ما اقتحمت العقبه؟ يعني ما مالكش حجه. يا عباد الله، هلموا الى الصراط ولا تتفرجوا، في رأي اخرى استقيموا على الصراط ولا تتعوجوا. ولا تعوجوا، انت دخلت الصراط بقى خلاص، يعني من الناس يا اما بتتفرج يا اما للاسف الشديد بتتعوج. انت حضرتك دخلت الصراط، يعني انت خلاص الحمد لله اقتحمت عقبه انك بتتفرج، واقتحمت عقبه انك بتتفرج حضرتك، ودخلت الصراط. حضرتك دخلت الصراط، ولغايه امتى بقى نفضل بنتعوج بقى؟ انت هتموت بكره، حضرتك هتموتي بكره. احنا ما يعني ما حدش ما فيش ممكن بكره الدنيا تنتهي، ممكن القصه تخلص بكره، القصه تخلص بكره. فلغايه امتى هيفضل الانسان بيتعوج؟ ليه؟ لغايه امتى عمال ماشي؟ مره يبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله، مره يهبط، مره يمشي بسرعه، ومره يمشي ببطء، ومره يرجع لورا تاني. كسل وبخل وازمه في البذل. لغايه امتى؟ سبحان الله، لغايه امتى؟ والله انا بستغرب جدا من بعض الافاضل والفضليات. ماشي، ربنا اكرمه وما عادش يتفرج، خد خطوه، دخل اقتحم عقبات وخد خطوات، وبعدين تلاقيه بقى يومين ثلاثه نشيط وعشرة ما تشوفوش. اخت مثلا تلاقيها مثلا بتتعلم ما شاء الله القتل بالله، عندها همه وعندها اصرار وكذا، وبعد شويه تحس انها ماتت اكلينيكيا. اخ تلاقيه اللهم بارك مش عارف ايه، وبعد شويه تلاقيه مات اكلينيكيا. ولغايه امتى يفضل الانسان بيتعوج؟ فالغطئ امتى يفضل عمال بيروغ روغان الثعالب؟ يعني زي ما كان سيدنا ابو بكر بيتكلم عن الاستقامه وقال له لا تروغ روغان الثعالب، يعني فيما يحضرني ان هو ما تقعدش عمال تروغ روغان الثعالب، يعني عمال كل شويه مال يروغ، شويه تلاقيه تمام زي الفل وحاضر، وشويه ما تلاقيهوش فص ملح وداب، زي ما بيقول المصريين، يعني اقول احنا كمصريين فص ملح وداب، كان بقطعة ملح وذابت، لا تكترة قطعة ثلج وذابت، فين راح؟ فين راحت؟ فين؟ وهناك بعد شوية يظهر، هناك بعد شوية تظهر. ليه؟ مفيش وقت، أقسم بالله ما في وقت، والله الذي لا إله إلا هو ما في وقت، أقسم بالله ما في وقت، والله ما في وقت، مفيش وقت، مفيش مجال لهذا التلون، مفيش مجال لهذا التعوج. واحد ماشي في الصراط عمال كده اهو، كل شويه يفتح باب ويبص عليه ويقف، يقف قدامه باب اللي هو السوران دول، السورين عذرا دول، كل سور يعني يقف فيه يفتح الباب ويقف يتفرج شويه، وبعدين بقى يخش. رغم ان الوعظ وعظ الله في قلبي يقول له ويحك لا تفتح، وفي انك انت تفتح في التلج، ما يسمعش الكلام، يخش ويمشي شويه في الصراط المغضوب عليه، ويمشي شويه في الصراط الضالين، ويتبع سنن يعني من كان قبلنا من اليهود والنصارى والروم والفرس وغيرهم، يتبع سننهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ويرتضي لنفسه ذلك. سبحان الملك، ما انت كنت ماشي كويس في الصراط، ما انت كنت ماشي كويس بنت الناس، انت ماشي كويس اللهم بارك الحمد لله وفي همه عاليه وبتتعلم وتعمل وتودي، لا يوقف ويركن الى الذين ظلم. الناس تتخيل الركون الذين ظلموا ان هو يروح يركن للمفسدين والمجرمين والظالمين، بس لا لا لا، يركنوا الى منهاجهم، يركنوا الى صراطهم، يركنوا الى سننهم. يبقى زيهم كده حبيبي، يبقى زيهم معاهم، يركنوا الى فجهم، الفج الذي سلكوه عامل زيهم، يركن الى الذين ظلموا انفسهم. ما هو مش بس ظلموا غيرهم، الناس بتتخيل الركون الى الذين ظلموا بس الركون للايه، للذين ظلموا غيرهم، لا، الركون الذين ظلموا انفسهم ايضا يركن اليهم هكذا. سبحان الله، اتفتح وتروح تقعد شويه بقى، تفتح الباب بتاع ايه، اي فتنه من الفتن، خلاص تشد الستاره تفتح الباب وتروح، تطلع من الباب تلاقي بقى شويه من الايه، من الذين ظلموا انفسهم، تفضل قاعده معاهم كسلانه مع الكسلانين، ومنتخه مع المنتخين، ونايمه مع النايمين، وغافله مع الغافلين، ولاهيه مع اللاهين. وهناك بقى يمن الله عليها بيقظه، فتيجي بسرعه تدخل من الباب وتدخل الصراط المستقيم. ما تستقيمش بقى، ما تفوقش بقى، ما تتعظش بقى، ما تعتبرش بقى، لا، لا يتعظ ولا يعتبر ولا يفيق. يجي يشوف اول باب يقابله على شماله، يجي طالع منه تاني، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. تعوز، فلا تتفرقوا فيه. يعني من اهم ما يفسرها قول الله عز وجل، وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ناس بقى واحد بقى، والله انا عايز اتفرج اشوف الناس اللي مش حابه تعمل ايه في الدنيا. حتى سبحان الله، مش بس يعني، مش حتى والله الكلام ده في التعليم، حتى الكلام ده في طريقه الحياه بتاع الانسان، في التعليم وفي طريقه حتى الانسان. مثلا الناس تلاقي في التعليم مثلا، والله انا هشوف الناس اللي هم بتوع مش عارف التنميه البشريه بيقولوا ايه، واشوف بتوع مش عارف ايه الاسريه بيقولوا ايه، واشوف بتوع مش عارف التربيه الايجابيه بيقولوا ايه، واشوف بتاع، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لان كل ده بيستنزف انطاقه الانسان، يستنزف انطاقه الانسان ولا شك. والله طب الناس بتوع مش عارف الطاقه بيقولوا ايه، ده الناس بتوع مش عارف ايه بيقولوا ايه، كل ده بيستنزف طاقه الانسان. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لا اله الا الله. يعني ليت الانسان، ليت الانسان يعمل بوصيه ربه، ليت الانسان سبحان الملك، ليت الانسان يعني يتعظ ويعمل بوصيه ربه، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ليتقي الانسان، يعني لو عمل الانسان بما اراده الله سبحانه بحمده، فيكون من المتقين، هيكون من المتقين، هيكون من المكرمين عند الله سبحانه بحمده، هيكون ممن يوليهم الله سبحانه بحمده ويتولاهم الله سبحانه بحمده. فانا اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اقامه الدين تستلزم الا نتفرق فيه، لا نتفرق فيه، انا اتفرق عنه ولا نتفرق في داخله خلاص. ولذلك سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية، أخبر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، والأمة افترق على 73 فرقة، يعني الافتراق فيها أشد. فلما سئل وقال كلهم في النار إلا واحد. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة شغلتهم القضية، يعني سألوا مين دول، من هم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يعني قال ما كانوا علم أنا عليه وأصحابي، وفي رواية أخرى قال هم الجماعة، هم الجماعة، الناس اللي اجتمعوا مع الأنبياء، مع الصحب الكرام في طريق واحد، في صراط واحد، ما خرجوش عن سبيلهم، ما خرجوش عن صراطهم، ما خرجوش عن طريقهم. الجماعة الذين اجتمعوا معهم في صراط واحد، في سبيل واحد، لبعد كده بقى يسمى أهل السنة والجماعة. لذلك يعني كما قال الله سبحانه بحمده، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالحقيقة الأمر، يعني أمر الاستقامة أو أمر إقامة الدين، لا يقتصر على إقامة الدين على هو اتباع الصراط المستقيم، بل يستلزم أيضا أن يهجر العبد كل السبل الأخرى وكل الطرق الأخرى. ما هو بقى يعني، ولذلك يعني الناس من الحاجات اللي متعباها ومعذباها إن إلى الآن هي ما حسمتش أمرها. تلاقي الإنسان سبحان الله طاقته مبددة بين سبل متعددة. طاقة الإنسان مبددة بين سبل متعددة. فكما قال ربي سبحانه بحمده: ضرب الله مثل رجلا فيه شركاء متشاكسون. هذا الذي طاقته مبددة بين سبل متعددة، شركاء متشاكسون، الدنيا تريد كذا ودينه يريد كذا، آخرته تريد كذا ودنيا، وهؤلاء يريدون هؤلاء يريدون هؤلاء يريدون. إنسان طاقته مبددة بين سبل متعددة، سبل كثيرة، طرق كثيرة، فيمشي في ده شوية ويمشي في ده شوية ويمشي في ده شوية ويمشي. سبحان الملك ما حسم أمره بعد، يعني لا يزال متردد، ما حسم أمره بعد. فطاقته مبددة بين هذه السبل المتعددة، رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلم لرجل، خلاص حسم قضيته، تبع الصراط المستقيم وكان ساما لله سبحانه وبحمده. هل يستويني مثلا؟ الحمد لله. فالأمر لا يقتصر على إقامة الدين في النفس وفي الغير صلاحا، في النفس صلاحا وفي الغير إصلاحا، وإقامة صلاة وإقامة كتاب الله. النقاط المهمة جدا لإنسان ينتبه لهذا النحو ولا تتفرق فيه، زي ما كنا أشرنا قبل ذلك، حتى الله سبحانه وبحمده يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، تمام؟ لا كفاية؟ لا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. دائما سبحان الله الواحد يأكد على المعنى ده. الآية دي الواحد يحبها جدا جدا، الآية دي والله العظيم دستور حياة. الآية دي سبحان الله، سبحان الملك، لو إنسان يعني انطلق من هذه الآية والله يستقيم سيره إلى الله. يعني هذه الآية فيها معالم ضخمة من معالم الاستقامة. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اللي هو أقيموا الدين، المحور ده. طيب تمام زي الفل، خلاص خلصنا؟ لا، تحدي التاني. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الصوارف الداخلية، كتير مننا بتلوح ليه أشياء من الزينة، بتلوح ليه سبل كتيرة فيها زينة، بيلوح ليه طريق فيه زينة، يبقى عنده طريق ما فيهوش مغانم، ربما كان فيه مغارم، فيهوش مغانم بالنون، ربما كان فيه مغارم بالراء، مغنم مكسب يعني، ومغارم المغرم كأنه خسارة. فيبقى هو في الطريق اللي هو في السبيل الذي فيه لا يلوح له فيه مغانم، ربما كان فيه مغار، وعين يلوح له كده في الأفق سبيل آخر أو طريق آخر في زينة من زينة الدنيا، في مهل، في عيال، في أي حاجة، في زينة من زينة الدنيا، في شيء من الدنيا. فيعمل البني آدم يقعد يبرر لنفسه، قلت مرة وتكرارا، التغرير وتبرير التقصير. والإنسان في حاجة كتير بتغرر به، الدنيا بتغرر به، وشياطين الجن والإنس يغرروا به، وحتى ربما مثلا أصحابه يغرروا به أو أهله يغرروا به. لكن أخطر وأكثر وأشهر ما يغرر به نفسه التي بين جنبه، نفسه تغرر به. والله طب ما يجراش حاجة، نمشي في السبيل ده ومش هيجرى حاجة، طب الموضوع ده ناخده كده شوية ونشوف آخره إيه، طب خلينا نكمل في السكة دي وهنشوف هتوصلنا لغاية فين، وبعد مش هيجرى حاجة، ما هو برضو احنا عندنا فيها نية صالحة. تغرير وتبرير تقصير. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أول ما الإنسان بس يكون سبحان الله في صراط في سبيل، وبعدين عينه بس تروح بس كده، تعد عنهم يريد زينة الحياة الدنيا، يشوف أي زينة كده تلوح له في الأفق، فيجي جاري ورا الزينة دي ويمشي وينجذب إليها. إن الزينة بطبيعتها كما قلنا في إشكالين، إشكال انجذاب لجذاب. الزينة جذابة وإحنا عندنا انجذاب ليها، زي الشهوات، هي من الشهوات. فهذا الانجذاب للجذاب هي خلاص جذابة، فجذبت الإنسان فحصل الانجذاب. بس بقى هيحصل إيه بقى مع الانجذاب ده؟ هينجذب بقى ويكمل انجذاب ولا ولذلك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وكأن في تنبيه، إيه الحاجة اللي هتخلي الإنسان عينه تعدو عنهم؟ ولا تعد عيناك عنهم. هو الإنسان لازم منتبه لكده، ان انا خلاص انا قاصر طرفي، هؤلاء قاصرات الطرف، غاضت بصري عن تلك الزينة، قاصر طرفي عنها. انما الانسان بقى اللي يسمح للزينة دي بانها تعمل ايه، اللي هو بيقول لي الزينة اجذبني، شكرا افتني شكرا. بيقول لي الزينة كده. يقعد بقى بيدور عليها بيبحث عنها بيروح. ولذلك والله انا كنت بقول سبحان الله كتير الناس والله العظيم اللي مستريحين هم اللي مش قاعدين بقى والله طب نخرج كده شوية نقعد نتفرج على مش عارف ايه. طب كنت عايز اشوف كده على الفيسبوك مش عارف حاجات مش عارف ايه هشتريها. طب ادخل كده المول ده بيقولوا فيه خصومات. طب والله هروح اشوف اقعد مع فلانة مش عارف ابارك لها واقعد معاها كده ساعتين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة عشرة. انما سبحان الملك الناس اللي وقتها كله مشغول بالطاعة وفعلا مش مدية مجال لنفسها للاشياء دي. وخصوصا لما يكون عارف الانسان كمان نقطة ضعفه اللي هو العزف على اوتار نقاط الضعف اللي بيقوم به الشيطان العزف على اوتار نقاط الضعف. انا كنت بقول والله انت ويمكن سبحان الله والله الذي لا اله الا هو كان بيعجبني والله يعني كثير من الصالحات والصالحين يكونوا مثلا في اماكن ربما ممكن تكون ناس بتحلم انها تكون في الاماكن دي وتنفق من اموالها واوقاتها وجهودها عشان تكون في الاماكن دي وتجد سبحان الله في وسط هذه الاشياء اللي غيرهم بقى يتمنى يروح ويتفرج ويعمل ومش عارف ويستمتع تلاقيهم ماسكين مش عارف سماعاتهم حاطين فيها حاطينها في ودانهم وقاعدين بيشوفوا بيذاكروا في محاضراتهم. يعني سبحان الله كان بيحصل مع كثير من الاخوات مثلا الفضليات اللي هي خلاص بتضطر اضطرارا انها لابد تخرج بقى مثلا مع مثلا خصوصا احنا في الصيف يعني ولا شهر احنا كمان بشهر اغسطس ده شهر يعني اللي هو الناس بتبقى يعني موقفه في كل حاجه ده في للاسف بعض البلاد. فبعض الصالحات او تضطر اضطرارا مثلا انها تخرج مع العائله تضطر اضطرارا انها تخرج مع فسبحان الملك تلاقي ده عمال يروح ويعمل مش عارف ايه وتكون هي سبحان الله لا مشغوله بحاجه تانية حاطه سماعتها في ودنها وماسكه مش عارف ايه بتستفيد بوقتها. وغيرها ربما يكون عمال يحوش اموال كتيره وكذا عشان يروح المكان ده يعمل ايه يقتل وقته ويضيع وقته ويشوف الفتن يشوف الفتن بقى يشوف الناس اللي راكبين عربيات ويشوف الناس اللي هي مثلا لابسين مش عارف ايه وبيعملوا ايه ومستمتعين بايه. فهو الزينه دي بطبيعتها والبيوت ومش عارف ايه فيرجع قلبه متغير اصلا. قلنا قبل كده مرارا وتكرارا ان حتى من صور غض البصر التي لا ينتبه لها كثير من البشر من صور غض البصر التي لا ينتبه لها كثير من البشر غض البصر عن فتن الدنيا وزينتها غض البصر عن فتن الدنيا وزينتها غض البصر عن واحد يشوف مثلا فيلا جميله قوي بتاعت حد يقول ياه. غض البصر عن ان هو مثلا حد واحده بتحب الذهب مش عارف ايه وشافت محل بتاع لبس مثلا وشافت حاجات فخمه جدا مش عارف سيارات وشاف سياره فخمه. غض البصر الانسان برضه مطالب بغض البصر في هذا الباب او في هذا الميدان اصلا مش بس غض البصر اللي الخاص بالرجال والنساء وكده. مهم ولا تعد عينك عنهم تزير تريد زينة الحياة ولا تعد عينك عنهم ولا والله العظيم وصية غالية غالية غالية غالية غالية غالية غالية ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني خلي عينك مقصورة على الطريق ده ما بتشوفش إلا يعني تدي نفسك سبحان الملك إن الإنسان عمل على نفسه حجر منهاجي لو صح التعبير عمل على نفسه حجر إيماني فهو لا يكاد يرى إلا إيه. وسبحان الله في وسط بقى من الناس مبهورة بإيه ومعجبة بإيه هو سبحان الله لا يكاد يرى شيء من ذلك لا يكاد يرى شيء من ذلك لا يكاد يرى لأنه هو سبحان الله يعني باله مش مشغول بيه وطرفه مش بيتخوض فيه باله مش مشغول بالأمر ده وطرفه مش بيتخوض بيه هو باله مشغول بشيء آخر وسبحان الله ولا يكاد بقى يجد لهذه الأشياء من الملذات. فزي ذاك الذي يروى يعني قال انه منسوب للزمخشري لما يكون كان يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي يعني وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. يعني سبحان الله كان بيقول هي فعلا حقيقه يعني هو بيقول خلاص هو بقى لما انسان اصبح عنده هدف واصبح عنده غايه بقى عايش لشيء معين فبقى كده يعني يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانيه وطيب عناقي وتمايلي لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى ليل وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. من خاف أدلج من أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية إن سطر الجنة. فالشاهد سبحان الله الواحد يشوف الإيه الصالحين والصالحات، يبقى مثلا في فتن وفي أو في حاجة في مش مباحات، مش لازم تكون حرام يعني، في مباحات أو ملذات يكون غيره من الناس يعني يتشوف إليها ويتشوق إليها وينفق المال لأجل الحصول عليها، وهو سبحان الملك يعني قلبه في مكان آخر. سبحان الله باله مشغول بأمر آخر. فعلا والله دي من معاني لطيفة العظيمة جدا جدا جدا. العبد ما سبحان الله ما يرى الدنيا هذه بعين الإكبار ولا بعين الانبهار ولا حتى ولا بعين الاغترار، ما يراها كذا. فسبحان الملك ليه؟ لأن الإنسان لو ترك نفسه لنفسه، لو سمح لنفسه أن تسترسل مع هذه الأشياء مش هعرف يرجع بسهولة. أهو يعني مش الأمر لا يقتصر على فكرة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قلنا مرارا وتكرار، إن لم تصحب أنفسهم فاصحب أنفاسهم، إن لم تصحب أنفسهم فاصحب أنفاسهم، إن لم تصحب أبدانهم فاصحب وجدانهم. مش لازم الإنسان يكون يعني يصبر نفسه معاهم إن هو يكون جالس معاهم، لا، يكون زيه زيهم، هم همهم، يسلك فجهم، يكون فعلا هو معاهم رغم أنه ممكن ما يكونش معاهم في نفس المكان، بس يكون معاهم في نفس الطريق. هو ده المعنى الضخم اللي قلنا عليه مرارا وتكرارا لما يجي يقولوا يوم القيامة ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم. ده أشد الإنسان يكون مع في وسط الصالحين، وتكون الصالحة هذه في وسط المرأة هذه في وسط الصالحات اللي ربما المصلحات، وتكون في شأن آخر وتكون في عالم آخر وتكون بلها في أمور أخرى. لم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، أنتم في الظاهر كنتم معنا بأبدانكم، كنتم معنا بأجسامكم، كنتم معنا بأنفسكم، بس أنتم ما كنتوش معنا، ما كنتوش في همكم همنا، ما كانش اللي بيشغلنا بيشغلكم، ما كنتش معانا. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، لا زلتم تترددون وتتربصون، لسه ما خدش الخطوة، وتربصتم وارتبتم، شكيت في الطريق، ودي مشكلة، شكيت وارتبتم وغرتكم الأماني. كل شوية إن شاء الله الأمور بس تستقر كده، إن شاء الله واخد خطوة، بس أخلص من كذا بقى واخد خطوة إن شاء الله بإذن الله، بس يعني شوية كده الأمور يعني تتصلح عندي كده وتبقى تنضبط عندي، ومش عارف الولد اللي مش عارف في الثانوية ولا البنت اللي في الثانوية، ومش عارف لما الدنيا بس تهدى كده شوية، ولما رتب أموري شوية، ولما مش عارف أكبر شوية. غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين ظلموا، دي بقى ولا من الذين ظلموا، عشان بس الناس بيدخلون الكلام ده بس يخص المنافقين، ولا من الذين ظلموا، مفيش فدية. الإنسان بقى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. ما فيش شيء هيفدي الإنسان في هذا الوقت. لا إله إلا الله. فأسوأ حاجة أن الإنسان يكون مع الصالحين المصلحين ومش معاه، تكون أخلاقه مش أخلاقهم، تكون وجهته مش وجهتهم، تكون اهتماماته مش اهتماماتهم، وهو يوهم نفسه أنه معه، ويوهم نفسه أنه منهم وهو ليس منهم. الإنسان يكون متوهم يعيش فترة من عمره متوهم أن أنا مع المصلحين وأسلك فج الربانيين وأولئك الذين يعملون على إقامة الدين، ثم يأتي يوم القيامة لا يجد نفسه وكذا. إن لا يحصل للعبد أبدا معية منزلة لها معية المآل حتى ينجح في معية المشاكلة لها معية الحال. مش هيحصل إنسان معية أولئك مع المؤمنين ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، لا يحصل للعبد معية المآل والمنزلة حتى تحصل له معية الحال والمشاكلة، يبقى زيه زيه. إن هو أسوأ حاجة إن الإنسان يتوهم أنه منهم وليس منهم، أنه معهم وليس معهم. نسأل الله السلام. عشان كده الإنسان يعني يكون يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل إنسان بصير بنفسه، ما يضحكش على نفسه، هو مش بالكلام، مش حتى اللي هو التعبير اللي بنقوله مثلا احنا كمصريين يقول له قلبي معاك قلبي معاك. ما فيش قلبي معاك في الإصلاح، ما فيش حاجة اسمها قلبي معاك، ما فيش حاجة اسمها قلبي معاك في الإصلاح. الله قلبي معاك، معاك بدعواتي، مش هيسمع معاك بدعوات، مش هيسمع معاك بقلب. اللي انت عايز تكون معاه بجد يعني انت لازم تكون يعني الى قال له يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة، قال له تمام تمام تمام خلاص طالما قلبك معايا ان شاء الله تكون معايا في الجنة، ما تقلقش ما تقلقش. قال له طالما انت معايا بدعواتك ان شاء الله معايا في الجنة. قال فاعني على نفسك بكثرة السجود. وبس مثال على ان على فكرة ان هو مش معه بالكلام، مش معه بالكلام يعني. وده يفسر الحديث الاخر اللي هو المرء مع من احب. المرء مع من احب لما يكون حريص على انه يكون معاه بالاعمال مش بمجرد الاقوال. عشان بس الناس لازم تحط النصوص جنب بعضها وتفهمها كلها. مروا مع من احب، خلاص انا بحب رسولنا ما اكون معاه، خلاص بحب اصحابه اكون معاهم، مش يعني اللي بيقول تعصي الاله وانت تزعم حبه وهذا وربي في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لما يحب مطيع، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحط النصوص جنب بعضها تفهم يعني المرء مع من احب. المرء مع من يكون مع من احبه وحرص على أن يسلك فجه وأن يتأسى به وأن يصبر نفسه معه وأن يكابد في سبيل أن يكون معه. وزي ما قلنا وإن لم يلقه في مكان وإن لم يراه وإن لم يره ما شافوش مش معاه في مكان بس هو معاه، هو معاه على منهاجه على طريقه على سبيله يسلك فجه. مش لازم قضية أنه يكون معاه في مكان واحد، مش لازم يكون بيشوفه أو بيشوف، مش لازم، بس يكون معاه فعلا، يكون معاه حقيقة. والمسألة دي والله خطيرة جدا جدا جدا، لأن كتير من الصالحين والصالحات والذين يريد الواحد منهم أن يكون من المصلحين أو تكون من المصلحات يتوهم أن أنا خلاص والله معكم بقلبي معكم بدعواتي. لا، مش بقلبك ودعواتك، قلبك ودعواتك دي. أو حتى دلوقتي مثلا كتير مننا مثلا اللي بيحصل مثلا لإخواننا وأخواتنا في غزة، أسأل الله أن يفرج عنهم وعن كل المكروبين من المسلمين في كل بقاع الأرض وأن ينتقم من المجرمين. قل معاكم بقلبي معاكم بدعواتي، لا أكون معاهم زيهم، هم يجاهدون الآن ويصمدون ويصبرون. أنت في مكانك تجاهد مجاهدة الحجة والبيان، جاهدهم به جهادا كبيرة، جاهد في ميادين الصلاح والإصلاح، تجاهد تبذل جهدك. هم ما هو المجاهدة الجهاد من إيه؟ من بذل الجهد، بذل أقصى الجهد. أنت تبذل أقصى جهدك في مكانك في اللي أنت فيه، تصمد تصبر تتحمل. سبحان الملك، تلاقي بعض الناس بس لمجرد إيه؟ ناس الخطر فوق رؤوسها وما فيش شبر يعني في غزة مش متصور، وبقى حاجات بقى مسيرات ومش عارف وإيه وحاجات كتيرة جدا جدا كله فوق دماغهم، ورغم كده مش واقفين بيحاولوا بيجتهدوا بيعملوا اي شيء متاح لو يعني قاعدين بيشوفوا حرفيا ثقب إبرة، لو ثقب إبرة متاح ياخد خطوة. وأنا بستغرب جدا أشوف بعض الصالحين والصالحات مثلا في بلادهم وفي أماكنهم مش يبقى عنده ثقب إبرة، ده يبقى عنده باب واثنين وثلاثة وعشرة، ويقعد بقى يكسل ويقعد يقول أصلا مش عارف وإيه، أصلا مش عارف الأمور مش متيسرة، أصلا أنا ظروفي مش عارف مالها، ويقعد يتعلل ويقعد يتحلل. سبحان الملك، الـ الـ الـ الـ الناس الصادقين دول، الناس الصادقين يدور على ثقب إبرة ويحاول ينفذ منه، يدور فين على ثقب إبرة ويحاول ينفذ منه، يدور على أي باب مفتوح ويشوف. والله ما فيش باب، صخرة انطبقت على الباب بالاستغاثة بالله سبحانه وبحمده وبالإخلاص لله سبحانه وبحمده، الله سبحانه وبحمده يعني يفتح الباب ده والصخرة دي. بس إنسان يتحرك، ياخد خطوة، يفتح الله له سبحانه وبحمده أبواب مهما كانت الأبواب موصدة. لو ثقب إبرة حتى تلاقي النهاردة صالحين وصالحات عندهم والله الذي لا إله إلا هو، بدل الباب عشرة بدل الباب مئة وأبواب مفتوحة، تلاقي لا أصل مش عارف، أصل كذا، أصل فيه صعوبات، أصل مش عارف فيه تحديات، أصل مش عارف إيه، أصل الدنيا عايز يعني سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل يجي ياخدوه هما الاثنين ويركبوا البراق وزي الفل وتفضل حضرتك ويبقى معززا مكرما. طب ما هو انت عايز تكون مع الناس دي، انت عايز تكون فعلا مع اولئك المجاهرين، خلاص انت مش متيسر لك دلوقتي الامر ده، فخلاص انت عندك جهاد الحجة والبيان بالقرآن، اصل الجهاد الاول. بقول دايما في جهاد صلاحي وجهاد اصلاحي، في يعني جهاد صلاحي وجهاد اصلاحي. الناس بتغفل عن الجهاد الصلاحي، المجاهد من جاهد نفسه وهو في ذات الله، من جاهد نفسه، جاهد خوفه، جاهد كسله، يجاهد عيوبه ذنوبه كروبه، يجاهدها، يجاهد تلك العيوب، يجاهد تلك الذنوب، يجاهد تلك الكروب، يجاهدها. الجهاد الإصلاحي من جاهد نفسه وهواه في ذات الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، والمجاهد مجاهد نفسه وهواه في ذات الله. هذا النبي حرف المجاهد كده اللي هو الجهاد الصلاحي. في بقى الجهاد الإصلاحي، الجهاد الإصلاحي المعروف ده، فاحنا بننسى خالص الجهاد الصلاحي ده. كثيرا ما اكرر هذا الكلام واؤكد عليه خصوصا في مثل هذه الاونه، بننسى بنعمل هذا الجهاد الصلاحي لا كما يقول البعض ان هذا الجهاد اللي هو الجهاد الاكبر والثاني الجهاد الاصغر وخلاص الجهاد الاكبر ده مهم والثاني ملوش اي لازمه، بل له لازمه وله اهميه وله قيمه هو ومن الدين. بس اقصد ان الانسان فين ده اللي مش هينجح جيدا في ميدان الجهاد الصلاحي، مش هينجح جيدا في ميدان جهاد الإصلاح. والجهاد الإصلاحي في جهاد سيف وسنان وفي جهاد حجة وبيان، وجهاد السيف والسنان في الحقيقة مش هو الجهاد الأصلي. جهاد السيف والسنان وسيلة، أما الغاية جهاد الحجة والبيان بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. لأن حتى في سورة التوبة وفي الآخر خالص، هنتكلم في الآخر خالص، بيتقالوا ان احد المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. يعني فتوح الايمان، فتوح الوجدان، فتوح القلوب بالقران هو ده الاصل. السيف والسنان وسيله. هذا اللون من الجهاد الاصلاحي. انا كنت بقول سبحان الله، والله الناس ايه، والله إذا كنت أقول يعني فين جاهدهم بجهادا كبيرا ده وبتاع جهاد الحجة والبيان بالقرآن فين؟ لا الواحد لا كتير، المسلمين اللي هاجرين لكتاب الله عز وجل أصلا لا كده يفتح المصحف، والمسلمين اللي بيفتحوا المصحف بيقروه وهم هاجرين لمعانيه، واللي بيحفظوه هاجرين لمعانيه، واللي بيجودوه هاجرين لمعانيه، واللي عارفين تفسيره وهاجرين ليه، هاجرين ليه في إيه؟ في ميادين كتيرة جدا جدا، في حل مشكلاتهم، في تجاوز أزماتهم. الأمة فيها وباء هجر عام لكتاب الله سبحانه وبحمده، وباء هجر عام لكتاب الله سبحانه وبحمده. فالناس الهاجرين دول ده غير بقى الهجر تدبره، غير هجر العمل به، غير هجر التداوي والاستشفاء به، غير هجر تحكيمه، غير هجر الدعوة إليه دي كل دي ميادين مجاهدة فيما يخص كتاب الله، مجاهدة فيما يخص كتاب الله. النهاردة ان انت لا، ده انت مشكلة كبيرة انك تيجي تطالب بان الوحي يكون ليه الفوقية، يكون ليه الحاكمية في أبواب مثلا التربية، في أبواب علم النفس، في أبواب علم الاجتماع، في أبواب تخص الطب النفسي، ولا في أبواب التطبيب بشكل عام ولا غيره. هذا انت حوار عشان الناس النهاردة. كتير من الناس عندهم مشاكلهم، يروح يمين ويروح شمال ويروح هنا ويروح هنا ويروح هنا، مجاهدة ضخمة جدا علشان خاطر تقنع فلان ولا تقنع فلانا ان هو لا، ان لما النوع ده مشكلة. النهاردة هو يقتنع ولا تقتنع بان احنا والله ولادنا محتاجين نربيهم على كتاب الله، نزكيهم بكتاب الله. حوار بقى عشان اصلا نقتنع ان المعنى اهم من المبنى، وعشان مش عارف ايه، وحتى مع الصالحين وبعضهم منسوب للمصلحين. ازاي معلش سامحوني بقى، النهارده يبقى الانسان عمال يقول ايه، والله انا عايز اكون مع المجاهدين دول ان شاء الله، كنت اتمنى والله اكون معهم هناك، كنت اتمنى. والناس حرفيا فعلا يعني لو في ثقب ابره، الناس استفرغت وسعها بلغت اقصى الجهد، وهو اهم مكان، وهي يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين على القاعدين. يعني لا يستوي عند الله، لا يستوي قاعد ومجاهد، لا يستوي قاعد ومجاهد. تلاقي كل واحد النهاردة يعني غارق في بحر معوقات متوهمة. والله الإنسان يتحرك، والله العظيم، والله الذي لا إله إلا هو من أكثر يعني ما رأيته من سنن الملك سبحانه بحمده. الإنسان لما يصدق ويتحرك، يصدق يتحرك، مش بس يصدق، يصدق ويتحرك، الله يفتح له الأبواب وييسر له السبل، ويعني يصدق ويتحرك بس ما يقعدش. إنما لا، الناس خلاص بتقعد بتستسلم به خلاص لا بيحاول يتعلم ولا بيحاول يتقدم ولا بيحاول يعمل أي حاجة، الواد بيستسلم يعني خلاص، بتستسلم لمعوقاتها، بتستسلم لأزماتها، بتستسلم للحاجات اللي حصلت له، بتستسلم للحاجات اللي حصلت لها. فأعود على بدء قضية خطيرة والله العظيم جدا، الواحد دائما كنت يقعد يفكر فيها كده، يقول تعملت أقول الأنبياء ومنهج الأنبياء، وعملت أقول الصحابة ومنهج الصحابة، والخلافة الراشدة والخلفاء الراشدين، وانت بتحلم تكون معاهم، تتمنى تكون معاهم، انت فعلا أكون معاهم مش أكون معاهم، انت فعلا معاهم ولا مش معاهم؟ هي مش كلام، مش كلام يعني، الأمر مش معابة. لو فعلني على نفسك بالسجود، بكثرة السجود، بكثرة السجود، خلاص انت عايز كده، عايز مرافقة النبي، انت عايز مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فلا، انا عايز، احنا عايزين مرافقته في الجنة، وعايزين نستمتع بالدنيا، وكأننا ما سمعناش حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، وكأننا ما سمعنا قول الله عز وجل، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، حبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يصنعون. من أراد الآخرة وسعى لها سعيه فليكن سعيه مشكور، اللي عايزها يسعى لها سعيه، مش يسعى لها، سعى لها سعيه، هو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكور. فالحقيقة الواحد يعني بيتعجب لما يلاقي احنا عايزين، يعني عايزين ايه؟ عايزين جهاد لا شوكة فيه، عايزين حاجة ما فيهاش شقة كما قال الله، ولكن بعدت عليهم الشقة. هو عايز حاجة لا شوكة فيها، مش عايز حاجة تكون فيها تعب ولا فيها نصب ولا فيها مجاهدة للنفس ولا فيها تضحية ولا فيها. الصحابة تميزوا جدا بالتجرد والتضحية، تجرد والتضحية، انهم فعلا تجردوا لله سبحانه وبحمده وصدقوا مع الله. تضحية دي يعني قلت تمثلت في الهجرة وفي النصر، تمثلت في الهجرة وفي النصر. ف إنسان بيبقى أصلا متردد يهجر كسل، ورغم كده يقول إن أنا هكون معاهم. مش بالكلام، مش بالكلام يعني. محمد رسول الله والذين معه شدة على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لغضبهم الكفار. ما الناس اللي هم عايزين يكونوا معاهم عندهم مثلين، مثل التوراة ومثل الإنجيل. شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا دهمهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. دي حالهم، حالهم عاملين ازاي؟ هو شوف النهاية بقى، ده المنتج المخرج اللي انت عايز تشوفه. شداء على الكفار رحماء بينهم، شغلين بأمر الأمة ورحمة الناس، تراهم ركعا سجدا. يعني هذا الخضوع لله سبحانه دايما في طاعة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود يبتغون فضلا من الله رضوان، كل همه في الدنيا إن رضوان الله سبحانه بحمده، ده كل شغله في الدنيا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. طيب وعاملين إزاي في النصرة؟ كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوق. معهم فعلا، مش معه، مش مجرد كلام يعني. فسبحان الله معه في صفاته وفي أخلاقه وفي هم مع المؤمنين، ومعه في النصرة، نصرة والتأييد. كزرع أخرج شطأه فآزر في المؤازرة من الصالحين يؤازر بعضهم بعضا، ومؤازرة المصلحين، مؤازرة المصلحين. وأشد المؤازرة أن الإنسان يسلك فجة ويكون في سبيله، وهو هي دي المؤازرة المرادة. فالواحد والله بيشفق على الناس أن يأتي يوم القيامة يتوهم أنه مع طائفة وهو ليس معه، وأنه منهم وهو ليس منهم. الله المستعان. فعشان كده بنقول ان الانسان عشان ده يحصل، اللي دخلنا في القصة دي بنتكلم في فكرة ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. انت فعلا معهم تقصر طرفك عليهم، انت مش مشغول انك تكون زيهم في طريقهم، تكون يعني مش عينك بقى عمالة تروح على الايه الناس عمالة بقى يعني. والله مرة سبحان الملك امر من الامور كده يعني، في كان في بعض اخوات فضليات، ف يعني قيل ان الناس اللي هتروح مثلا الامر ده او تعمل الشيء ده ان شاء الله يكونوا في خير ويكونوا. فراحوا بعض الاخوات فبذلوا جهد او مشق، واخريات لم يفعلن، فما حصل لهمش حاجه او ضرر كبير يعني. لك شوف فلانه ما حصل لهاش ضرر، احنا مش عارف ايه، ريتنا كنا ما عملنا ورتنا. ف سبحان الملك يعني حسيت ان حتى بعض الناس احيانا ربنا سبحانه بحمده يمن عليهم انه يفتح لهم ابواب وييسر لهم اسباب، لكن ما يشكر نعمة هذه الابواب التي فتحت وهذه الاسباب التي تيسرت، ما يشكر هذه النعمة. فزي ما قلت، مش لازم المعية تكون معية ابدان، ممكن تكون معية وجدان ومعية ايمان، مش لازم تكون معية أنفس، تكون معية أنفاس. بس الإنسان في الحقيقة يكون كده، إذا أراد معية المآل والمنزلة فعليه بمعية الحال والمشاكل. اللي أنت فعلا تريد أنك تكون معاه، تكون مش لازم زي ما أقولك تشوفه ولا يشوفك ولا تجالسه ولا يجالسك، بس تكون معاه في طريق واحد. ويوما ما كما كان يعني يقول دائما أستاذي دكتور شاذ البوشيخي حفظه الله شفاه وعافاه، كان يقول يعني يوما ما وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، يوما ما سيجمع الله كل هذا الخير، يوما ما سيلتقي كل أولئك الأخيار، كل أولئك الأبرار، كل أولئك الأطهار في كل بقاع الأرض، يوما ما سيلتقون. يوما ما سيفجر الله في تلك الأراضي عيونا فيلتقي الماء على أمر قد قدر، يوما ما سيحصل. بس المهم ان هم يكونوا زي بعض، المهم ان هم يكونوا مع بعض وان كانوا ما بيشوفوش بعض، يكونوا مع بعض وان كانوا ما بيجلسوش بعض، بس همهم واحد ووجهتهم واحدة، صراطهم واحد، منهجهم واحد. انما مجرد بس ان الانسان يروح سبيل تاني، يروح صراط تاني، يروح منهج تاني، خلاص. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. عشان كده قلت مش التحدي انك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، دي في ناس بتنجح فيها. التحدي ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، كنت بسميها دايما الصوارف الداخلية. ان الانسان يسمح لزينة من الزينة انها تعمل ايه، تاخده تاخده تاخده. الراحة زينة، مش عارف المتع زينة. عشان كده يبقى قاصر طرفه على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون عشاء، قاصر طرفه عليهم، قاصر فكره عليهم، مشغول باللي هم مشغولين بيه، بيفكر باللي هم يفكروا فيه، عايش معاهم، عايش اهتماماتهم، عايش تحدياتهم، عايش توجهاتهم، فما عندوش مجال ان هو الزينة تاخده. ولا تطع، قلت مرارا وتكرارا، لا تطع ولا تستمع، دي الصوارف الخارجية بقى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وهو كان أمره فرطا. فكأن هذا الشخص يمارس على نفسه حجرا منهاجيا، حجرا منهاجيا. كأن قلنا مرارا وتكرارا الصبر حبس النفس على الأمر، حبس النفس، فكأنه يحبس نفسه على ذلك ويمارس هذا الحجر المنهاجي، فما بيسمحش لنفسه انها تاخده يمين ولا شمال ولا تروح به هنا ولا تروح به هنا ولا الكلام ده كله. وما بيسمعش حد، ما بيقعدش يسمع بقى من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، ان كل ده يؤدد الاستقامه. اغفل الله قلبه عن ذكره تبع هواه كان امره فرطا. انا اصلا ما اتصور كيف يسمعه الانسان، لكن كانه بيقول يلا. فالشاهد يعني هنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سبحان الملك، الأمر دائما فيه أمر ونهي، الاستقامة دائما فيها أمر ونهي، الإقامة فيها أمر ونهي، في أمر دائما أقيموا الدين ولا يكفي ذلك، ولا تتفرقوا فيه. وإن أكثر ما يفسرها قول الله عز وجل إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبحان الله، ذلكم وصاكم، لا تتبعوا السبل، تلاقي سبيل وسبيل وسبيل وسبيل وسبيل وسبيل وسبيل وسبيل، سبيل بيتفتح لك هنا وسبيل بيتفتح لك هنا وسبيل بيتفتح لك هنا، تمشي بس في سبيل مش تعرف ترجع منه، تمشي في طريق مش تعرف ترجع منه. ولا تتبعوا السبل، إلا يحصل من تبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، تعمل ايه؟ تفرقكم عن السبيل. هي فكرة ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين، إن مركزية الدين لو صح التعبير، مركزية الدين، إنسان مش شغل لدينه، مهمه دينه، همه آخرته، ده اللي شغله بس، أن أقيم الدين، مش شغله أي حاجة تانية. واتكلمنا عن المسألة إقامة الدين دي. ربنا ما يقول إيه؟ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله أكبر، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. اللي أنتوا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. سبحان الملك، يعني الآية دي والله العظيم بتربط على قلب الواحد بشكل غير عادي. معلش شيلوا المشركين، كبر على أهل الدنيا ما تحدثونهم فيه وما تدعونهم إليه، كبر على أهل الشهوات ما تحدثونهم فيه وما تدعونهم إليه. دائما أهل الدنيا وأهل الشهوات لما بيسمعوا الصالحين والصالحات بيتكلموا مشغولين بحاجة، بكبرة يعني ثقلة شقة، يعني هنا فيه ده نوع من الإكبار، بس قلنا فيه إكبار، في إكبار انبهار، وفي في إكبار انبهار، في إكبار افتخار، وفي إكبار تاني لأ، الإكبار ده هو إكبار استحالة، استصعاب، استغراب، استبعاد. فإكبار استبعاد وإكبار استصعاب واستغراب كبر على على أهل الدنيا ما تحدثونهم فيه وما تدعونهم إليه. والله فعلا سبحان الله تكلم ناس بعض أهل الدنيا كده سبحان الله، حد من الصالحين كان يقول يا قوم أنتم في واد والرجل في واد، يعني سبحان الله من الحسن البصري يروى عن الحسن البصري ما كانوا يحدثونه في أشياء وتحدثونه عن نفسه أشياء. فالناس يعني بعضهم كان يصف يقول أنتم في واد والرجل في واد، فودي تاني خالص في عالم آخر في كوكب آخر اللي كنت أقول عليه مرارا وتكرارا كوكب أهل الإحسان. الناس اللي في الدنيا عاشت في كوكب أهل الإحسان، الناس اللي في الدنيا هجرت كواكب العصيان والغفلة والنسيان والخسران والكفران، الناس اللي هجرت الكواكب دي سبحان الله وعايشين في كوكب آخر كوكب أهل الإحسان، عايشين في عالم آخر، دول اللي ربنا سبحانه بحمده قال عنهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها، مجرد الصوت الحسيس ده ما لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يعني سبحان الله يعني الناس في فزع وفي قلق دول أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، لا يؤذيهم الله سبحانه بحمده حتى لا يسمح حتى للصوت بأن يؤذيهم، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. مش لا يفزعهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله زي اللحظة بتاعت إيه غمسة الجنة لما يأتي الله يعني أبأس أهل الأرض من أهل الجنة، إنسان وجد مشقات وصعوبات وآلام وكثير من التحديات يغمس في الجنة غمسة، يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ يقول لا وعزتك يا رب. عند الصباح يحمد القوم السرى المسير بالليل. فالإنسان سبحان الله يعني حينما يرى ذلك كل شيء يهون. فأهل كوكب الإحسان هؤلاء ناس في عالم آخر، فسبحان الله المعنى ده معنى ضخم جدا، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. سبحان الله يمكن الواحد بيحس بالمعنى ده، كبر على المشركين الحقيقيين اللي موجودين النهاردة ما تدعونهم إليه من وحدانية الله، ما تدعونهم إلا أجعل الآلهة إلها واحدة نذل شيء عجاب. كبر على المشركين ما تدعونهم إليه من الصلاة، كبر على المشركين ما تدعونهم إليه من الاستقامة على طاعة الله، كبر على المشركين ما تدعونهم إليه من ترك منكرات من الالتزام بطاعات، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر على الملحدين ما تدعوهم إليه، كبر على المبتدعين ما تدعوهم إليه من متابعة السنة والالتزام بها، كبر على المبهورين بالغرب المفتونين بالاغترار والانبهار بالكفار والفجار ما تدعوهم إليه، كبر عليهم، كبر على أولئك الذين لا يبالون بمركزية التوحيد أو مركزية الوحي أو مركزية الآخرة ما تدعوهم إليه، كبر على أولئك الذين لا يبالون سبحان الله بحاكمية الوحي وفوقيته ما تدعوهم إليه، كبر عليهم ما تدعوهم إليه. سبحان الله يمكن الواحد بيحساب كتير، يعني مش بس المشركين، شيل المشركين وحطوا أي حد تاني كتير، كبر على أهل الدنيا ما تحدثونهم فيه وما تدعونهم إليه. استغربوا إزايك أنت إزاي عايشة كده، أنت إزاي عايش كده، انت ازاي بتعملي كده، انت ازاي بتعمل كده، ازاي مش قادر اتخيل، مش قادر افهم انت ايه، انت ايه. سبحان الملك، كبر عليهم ما تحدثونهم فيه وما تدعوهم إليه. مش لازم تدعوهم إليه بأقوالكم، تدعوهم إليه بأحوالكم. كبر عليهم ما تدعوهم إليه. وليه ليه وفلوسك تروح ليه ووقتك ليه وجهدك ليه وفكرك ليه وفكرك يروح ليه ووقتك ليه وجهدك ليه وفلوسك ليه؟ وازاي انت بترفض الفرصة دي من فرص الدنيا؟ وازاي تكون في المكان الفلاني في المش عارف ايه الفلاني في المتعة الفلانية ومتى؟ بجد انت معقولة؟ بجد انت كبر عليهم ما تحدثونهم فيه وما تدعونهم اليه. كبر عليهم كبر عليهم كبر عليهم كبر عليهم. سبحان الله. فالامر مش هيبقى بس في إقامة الدين، لا، في ألا تتفرق فيه وأن تدرك أنه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أنه كبر على أهل الدنيا ما تدعوهم إليه، كبر على أهل الشهوات ما تدعوهم إليه، كبر عليهم ما تدعوهم إليه. فهموا ذلك، افقهوا ذلك، أن هذا شق عليهم. طيب والإنسان طالما تشق عليه حاجة، طالما شيء كبر عليه ما يستطيع أن يأتيه، ماذا سيفعل؟ لا شك يعني سيعادي أو يهاجم ذاك الذي لم يفعل ما فعله 100%. طبيعي جدا، طبيعي طبيعي. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يا الله، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. من يشاء أن يجتبيه الله. قلنا دائما يعني هذه الآيات التي فيها من يشاء على يعني على ماذا تعود؟ من يشاء يعني من شاء أن يجتبيه الله، الله سبحانه وبحمده يكرمه بالاجتباء. ومن شاء أن يجتبيه الله، الله يشاء له الاجتباء. فهذه عائدة على العبد وعائدة على الرب. ودائما نقول مشيئة العبد بين مشيئتين، مشيئة سابقة لله سبحانه وبحمده أنه شاء له أن يشاء، مشيئة لاحقة من الله سبحانه وبحمده أنه شاء له أن تمضي مشيئته. الله يجتبي إليه من يشاء. يعني الفكرة إن من شاء الاجتباء يشاء الله له اجتباء. اللي عايز اجتبى، ما هو هي إيه الفكرة؟ أنت صادق ولا مش صادق؟ حضرتك صادقة ولا مش صادقة؟ أنت فعلا يعني عايز الكلام ده بصدق بحق ولا مجرد كلام؟ لو إنسان فعلا عايزه بصدق، لو إنسان فعلا عايزه بحق، الله يجتبي إليه من يشاء. الله سبحانه بحمده كريم. إن أتاه العبد يمشي أتاه هرولة، إن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا. الرب شكور ودود سبحانه بحمده. فالله يجتبي إليه من يشاء. لو إنسان فعلا فعلا أراد الله والدار الآخرة، أراد أن يقيم الدين وألا يتبع السبل ويتفرق فيه فتفرق بها عن سبيل الله، وألا يطع من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبعه وكان أمره فرض، سن أراد ذلك بصدق، الله سبحانه بحمده يجتبي. يعني سبحان الله، الاجتباء ده يا جماعة مهم جدا، وأهم يعني من يعني فيها عندنا القرآن ذكر الاصطفاء وذكر الاجتباء، ذكر الاصطفاء وذكر الاجتباء. الاجتباء من الحاجات المميزة فيه والجميلة فيه، يعني الاصطفاء بيكون في كل الأحوال، يعني في الغالب بيكون في حال الإنسان فيها كويس، حال الإنسان فيها يعني الله يصطفي من الملائكة والرسل ومن الناس، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا واصطفينا الأخيار. الاجتباء كتير بيجي بعد لحظات انكسار، بيجي كتير كأن في كده مواساة من الله، فيه وداد من الله سبحانه بحمده، يعني كأن الله سبحانه بحمده في اجتبائه للعبد هو يشعره أنه عزيز عليه وأن له كرامة لديه. لذلك نجد الاجتباء ده بيجي في لحظات الانكسار، بيجي كتير مع التوبة والاستغفار. يعني لو حتى عدت بالذاكرة أتجد مثلا الاجتباء مثلا في مثلا عندنا في مثلا في سيدنا آدم ثم اجتباه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب. فالاجتباء هو نوع من الاصطفاء، بس من الملاحظ انه بيكون في لحظات الانكسار، في لحظات الانكسار فكأن بيبقى في معنى المواساة من الله سبحانه وبحمده، في معنى المواساة من الله، في في في معنى الوداد، في الرحمة. يمكن الاصطفاء في تكريم، في تعظيم، بس الاجتباء بيظهر فيه أكتر معنى الوداد، معنى الرحمة، معنى الرفق، معنى اللطف، معنى يعني كتير من المعاني اللي في هذا السياق. يعني يمكن مش قادر أعبر قوي، إن كان المعنى أعتقد واضح، السياقات واضحة. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ده اتقالت في حق سيدنا آدم. ربنا قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، ويكاد الذين كفروا ليزلقون بأبصارهم، في حق سيدنا يونس، في حق سيدنا يونس. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه النبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فهو لون في كده، يعني المعنى اللي احنا كنا بنتكلم فيه كتير في لما في سلسلة كاملة لما تكلمنا عن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. معنى ده معنى المواساة الربانية والتعويض الرباني، معنى الوداد والرحمة والمواساة الربانية والتعويض الرباني. إن إحنا فعلا كتير مننا يعني في أوقات والله الذي لا إله إلا هو بيحس بنعيم الاجتباء، يشعر ببرد الاجتباء، يشعر ببرد الاجتباء ونعيم الاجتباء، إن هو ليه كرامة على الله، إن هو ليه مكانة عند الله، إن أثر أو أصل هو في أوقات الذنوب وأوقات العيوب وأوقات الكروب، أوقات اللي الإنسان فيها بيعيش في آثار الذنوب وآثار العيوب وآثار الكروب. اللحظات دي لحظات انكسار ولحظات تبقى صعب على النفس وقسي على النفس، بيحتاج العبد فيها لمواساة من الله، بيحتاج العبد فيها لإشارة بس تقول له إن هو لا يزال له يعني مقام عند الله، لا يزال له كرامة عند الله، لا يزال الله سبحانه وبحمده يفتح له الطريق. دي يمكن سبحان الله زي ما قلت بتبقى في اللحظات اللي الإنسان فيها يعني في كنف آثار ذنوب أو آثار عيوب أو آثار كروب، ما تبقاش الذنوب والعيوب، تبقى كروب. ولذلك عندنا هنا في آثار الذنوب سيدنا آدم في لحظة انكسار، في لحظة صعبة، هو الواحد مننا بيأثر بيذنب، ما بيأثر وبيذنب بينكسر. فلما بينكسر بتيجي نفسه ويجي الشيطان يحاول يخببه على الله، أو يحاول يوهمه إن هو الله لا يحبه ولا يريده، وأن الله سبحانه بحمده طرده، معنى اللي هو لما، ولذلك احنا كنا بنقول على هذه السورة العظيمة سورة الضحى، كنا عليها سورة المواساة، سورة المواساة، الضحى والليل إذا سجى، إن كانت ظلمة ذنوب أو ظلمة عيوب أو ظلمة كروب، في ضحى جاي، هذا الليل الذي سجى، الظلم التي اشتدت من الذنوب أو العيوب، من أثار الذنوب أو العيوب أو الكروب، ليها ضحى، ليها ضحى لا محال. ما ودعك ربك وما قل. يا الله، ده أكتر معنى، أكتر معنى بيحتاجه الإنسان في لما يعيش في أثار الذنوب أو العيوب أو الكروب. لما تشتد الكروب وتشتد الأزمات، تشتد الابتلاءات، بيبقى الإنسان محتاج أي حاجة تؤكد له أو تقول له إن ما ودعه الله وما قلاه. تقول له إن ربنا ما أبغضه قلاه أبغضه، وما ودعه ما تركه، ما تركه. لا يزال الله سبحانه بحمده معه، لا يزال الله سبحانه بحمده يحبه، لا يزال الله سبحانه بحمده يريده في طريقه. المعنى ده بيبقى الإنسان أحوج ما يكون إليه. ولذلك الناس ما بتلتفتش المسألة دي، إن المقصرين والمذنبين المفرطين بيبقى دايما جواهم إحساس إن هم لتقصيرهم لتفريطهم هيتم التخلي عنهم، هيتم تركهم. يمكن الواحد اللي سبحان الله المعنى ده حس بيه قوي، والله الذي لا إله إلا هو، يعني من أكثر الأشياء التي تجعل المرأة يذوب حياء من الله، إن لم في فترات الإنسان يعيش آثار ذنوب آثار عيوب، في فترات تكون هناك كروب أو أزمات أو يعني ملمات، تحديات ضخمة، والإنسان في الغالب بيبقى مستشعر إن هذه الأزمات أو التحديات أو غيرها بيبقى سببها تقصيره أو تفريطه. ما بشوفها دايما معيبة مش مصيبة يعني. فالإنسان سبحان الله بيبقى في اللحظات دي من أكثر ما رآه من وداد الملك سبحانه بحمده، ومن كرمه جل جلاله وتقدست أسماءه، ومن رحمته ورأفته، إن الرب سبحانه بحمده يجتبيه في هذا الوقت، يجتبيه، يرسل إليه رسالات، يشير إليه إشارات، يفتح له أبواب موصدات، ييسر له أسباب، يعني أسباب كانت بعيدة، يعني يشعر كأن الله سبحانه بحمده، اللي هو الناس يقعدوا يقولوا بالبلد بيطبطب عليه، طبعا ده ما ينفعش في حق ربنا يعني، بس يقول يجتبيه، يشعر أن الله سبحانه بحمده يجتبيه، يواسيه، يتلطف به، يترفق به، يرحمه مما يعاني. يشير إليه بأنه كريم لديه وعزيز عليه. فده خلاصة يجتبيه. يجتبيه حاجة أجمل بكتير قوي من اللي يقعد يقول لك طبطب عليه وما تطبطبش عليه. يجتبيه يعني يواسيه ويعطيه ويتودد إليه ويرأف به ويترفق به ويحسن إليه ويقدر أشياء تخبره أن أو يعني تجعله يشعر أنه كريم لديه وعزيز عليه. اجتبيه سبحان الله من أكثر الحاجات اللي شافها. فكتير جدا في بعد يعني آثار عيوب أو ذنوب أو كروب يجد المرء هذا نعيم الاجتباء، يجد برد الاجتباء. فالواحد سبحان الله دي من أكثر الأشياء التي يعني رآها في فترات يعني صعبة جدا. يعني الراجل اللي هو يقول لك الناس تهجرني لذنب واحد والله يقبلني على علاتي، يعني ان هو الانسان يجد سبحان الله ان هو يستحق ان هو يخسف به، لكن الرب سبحانه بحمده يترفق به ويحسن اليه ويجتبيه. هو سبحان الله احد بيحس كانه هو يعني الانسان ده الذنوب والعيوب والكروب تريد ان تاخذه بعيدا عن الله سبحانه بحمد. نفسه توهمه الشيطان، يوهمه شياطين الجن والإنس، يوهموه أن الله ودعه وأوقله. أنت اللي كنت بتلاقيه من فتوحات الله، من إكرام الله، من إحسان الله، من تيسير الله، ولا أبغضك الله وقلاك. فبقى محتاج حاجة تقول له ما ودعك ربك وما قلاك، محتاج حاجة تقول له كده. فبقى محتاج لهذا الاجتباء، محتاج ليه. يعني انا بحس بيها في معنى في حتى في الناحيه اللغويه، كان الانسان ده يعني النفس والشياطين يريدون ان ياخذونه بعيدا عن الله، بعيدا عن طريق الله. فوكان الله سبحانه بحمده ياخذه ويضعه في جب رحمته، في جب المواساه، في جب الرحمة، في جب الإحسان، في جب الترفق، في يعني يضع في هذا الجب. يعني سبحان الله، يعني والعبد سبحان الله العبد الصالح بطبيعته هو يحب الله ويميل إلى الله ويقدم الله على من سواه. فبيبقى فوقات مش محتاج أكتر من إنه يشعر أن الله ما ودعه وما قله. بس أول ما الله سبحانه بحمده بيفتح ليه أبواب الرحمة بيجري على طول على أبواب الله، ما أنه عايز يكون هنا، يعني عايز يكون هنا مش عايز يروح الأبواب التانية. فالواحد سبحان الله ده من أكثر الأشياء التي يعني رآها في من الله سبحانه بحمده شخصيا أو مع غيري، ومن أكثر الحاجات اللي تعلمتها من تعامل الله مع خلقه، إن الإنسان لما يكون في لحظات انكسار، لحظات انكسار بسبب ذنوب أو عيوب أو كروب، بيحتاج اجتباء، بيحتاج اجتباء، بيحتاج انك تجتبيه، بيحتاج ان انت تؤكد لي انك ما ودعته وما قليته. زي ما قلت الذنوب والعيوب دي معيبة، بس في كروب ممكن تكون أزمات بتمر بالإنسان، إنسان كويس، إنسان صالح، إنسانة صالحة، الشيطان بيجي برضو في أوقات حاول يصور له اصل ده بسبب كذا وانت ما عملتش كذا وانت كذا، ولو ربنا بقى بيحبك فعلا ولو بيوليك فعلا ازاي يحصل كذا. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم تعرض لشيء من هذا، يعني وانزل الله ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالانسان بيحتاج حاجة تذكره، حد يذكره ان ايوه اللي انت تمنيت تقديمه الله سبحانه بحمده وأخره الله سبحانه بحمده لك، ده أفضل لك. وهتتمنى أن شيء ذاك الشيء الذي تمنيت تقديمه لو اطلعت الغيب لتمنيت أن يتم تأخيره، لتمنيت أن يحصل دلوقتي، لتمنيت أن يجي دلوقتي، لتمنيت يكون دلوقتي. ساعتها هتتمنى فعلا أن الله سبحانه بحمده يكون وأخره، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيعطيك حتى يرضيك. وسبحان الله يعني أنا كنت والله يعني بتقرب إلى الله، بتقرب إلى الله، إن بعض الصالحين أو الصالحات اللي ربما يقع في يعني في انكسارات بسبب ذنوب أو عيوب أو كروب، الكروب يا جماعة بتكسر مهما كان الإنسان برضو صالح ومهما كان بينكسر لما إنسان يشوف قدامه إن مثلا المسلمين اللي بيحصل لهم مثلا في غزة ده بيكسروا والله. مثلا يعني لسه قريبا كده يعني في ابتلاء صحي كده لأحد يعني أصحابي وأحبابي، يعني كأنه أخ صغير، والله أنا يعني مجرد ما عرفت الابتلاء ده ذاته أنا حسيت إن أنا يعني ما حسيت بوجع في قلبي، حسيت شق في قلبي، كأن القلب تصدع كده، فحسيت بوجع بتصدع قلبي لدرجة أن قعدت فترة كده دايخ. يعني سبحان الله كان قبلها برضو كم شهر كده يعني صديق يعني أو رفيق طريق من زمان يعني من أيام الكلية، وسبحان الله يعني رغم الواحد مثلا نيتي تشعر بقى صلب وانت فيه صلابة ومش عارف ايه، بس يعني عرفت كده من مصابه يعني ربنا يتم عليه العافية. حتى كنت يعني مش متخيل ان هيحصل لي كده، دخت ومش عارف ايه وما تماسكتش. فسبحان الله الكروب طبيعتها بتكسر الانسان. انا برضو يعني حتى كنت بقول يعني انا اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة، انا فعلا كنت بقول يعني سبحان الله ازاي قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما انكسرش، قلب الصحابة ما انكسرش مع هذا الإيذاء وذاك الابتلاء وتلك الصعوبات. احنا لمجرد الانسان بيبقى فيه خير ما يريده وشيء ما ينشده وما يتحققش ولا يجد مثلا اثار مجرمين او مفسدين او ظالمين باثار اعمالهم بتصدع قلبه يعني سبحان الله. فمع هذه الانكسارات العبد بيبقى خايف. يعني طيب حد هيقول لي ايوه طب في انكسار بيحصل مع الذنوب والعيوب، ده عارفينه، انكسارات مع الذنوب والعيوب طبيعي، الانسان يكون عنده انكسار، فمع هذا الانكسار بيحتاج للاجتباء، الاجتباء الله سبحانه، بيحتاج لمواساة الله. طب في الكروب ليه؟ المفروض الكروب ده بقى انسان كويس وصالح وبتاع ومبتلى، فليه يحس بكده؟ ليه يحتاج لكده؟ لا، في الكروب الانسان بيبقى مشوش، بيبقى مش عارف اصلا، مش عارف طب هو انا كنت صح ولا كنت غلط، هو كان في حاجة المفروض اعملها ما عملتهاش، هو برضو لغاية امتى الباطل هيتسلط على الحق، لغاية امتى هيفضل كذا. يعني الانسان بيبقى مشوش جدا جدا، والحمد لله يمكن هي دي اللحظات اللي بتبقى فيها بركة العلم والايمان اصلا. الحمد لله رب العالمين ان الانسان دي بركة الاهتداء بالوحي. بس الانسان بيكون مشوش، بيكون مع التشويش ده طب ايه اللي يعني الانسان بيبقى مشوش ليه؟ طيب انا كان المفروض اعمل ايه وما عملتوش؟ مشوش المفروض اعمل ايه دلوقت؟ اخرة الكلام ده ايه؟ يعني اخرة مثلا سبحان الله اخرة الكلام ده ايه اصلا؟ لغاية امتى يبدأ مثلا الصالحين سبحان الله يتسلط المجرمين عليه؟ يعني لغاية امتى برضو؟ فكل دي بتعمل لهم من التشويش. في اللحظة دي بيجي الشيطان باللحظة دي، في اللحظة دي بتيجي النفس وتعمل كسرة في القلب، تخلي يعني اكتر حاجة تكسر قلب الانسان ايه؟ مش ان في ظالمين ومش ظالمين، ما كده كده دي طبيعة الطريق، ده جزء من الطريق اصلا. ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي، يعني اللي يقولوا يا لتني فيها جاذ عن ابي خريج وقومه، قال هم خريجهم، قال ما جاء احد مثل ما جئت به الا عودي. خلاص دي يعني المفروض ان الصالحين او المصلحين فاهمين طبيعة الطريق، ان كده كده بطبيعة الحال هو الطريق طبيعته كده. وسبحان الملك المجرمين او الظالمين اصلا المفروض في اعين المصلحين هم اهون عليهم من الجعلان، بس مش هي دي القضيه انهم بيكون الصالحين والمصلحين ساعتها اللي مشوش عليهم هم يكونوا خايفين ان يكون ده بذنب. طب ايه الذنب اللي هو عمله والمفروض يعني يتوب منه؟ طب ده ربما كان بعيب، طب ايه العيب اللي كان عنده هو المفروض ياخد باله منه؟ طيب اللي طب في حاجه المفروض كان يعملها، لا ذنب ولا عيب، في حاجه كان مثلا اثر فيها او نسيها، ايه اللي اثر فيه ونسيه كان المفروض يعمله؟ طيب هو دلوقتي يعمل ايه؟ ايه الخطوه اللي ياخدها؟ يعمل ايه دلوقتي؟ بيتصرف ازاي؟ ده في حد ذاته تشويش، ده في حد ذاته بيعمل انكسار، بيخلي الشيطان وبيخلي النفس تشعر الانسان ان هو كان الله سبحانه وبحمده ودعه وقلاه. وهو اصلا بطبيعه الحال الانسان بيبقى ليس له الا الله. الجماعه المصلحين دول الصالحين ماليهم مين الا ربنا؟ ما هو مالوش الا ربنا اصلا، ما عندوش الا ربنا، وقوته الرئيسيه في استقوائه بالله، وعزته الحقيقيه في استعزازه بالله. فهو ما هو الله مولاه سبحانه بحمد، فهو مش يعني هو ليس له الا الله. فان ان ان ودعه الله او قلاه يعني من له؟ انا دايما اقول كده، اي صالح او مصلح، او حتى كنت اقول للشباب يعني اقول للاخوه والاخوات، لهم انت ما تتخيلش ان انت مثلا ان انت قوتك بالناس او غناك بالناس او عزتك بالناس مهما كانوا، لو عندك يعني 8 مليار بني ادم ولا حاجه. انا عن نفسي لا ارى هؤلاء شيئا خالص، لا ارى البشر شيئا، مع تمام الاحترام، لان الواحد بيشوف ان شاء الله اللهم بارك صور يعني صور مبهره من الصدق والاخلاص والتضحيه والتجرد في سبحان الله، شو صور مبهره، بس الواحد ما تعلق قلبه بهم قيد انمله يوما ما، فعلا ما ينبغي للقلب ان يتعلق قيد انمله بالخلق. فانت استقوائك الحقيقي بالله، واستعزازك الحقيقي بالله، واستغنائك الحقيقي بالله، يعني مولاك الله وليس لك الا الله. فانت لما الشيطان بيجي يعمل ايه بقى في الكربات او في الازمات؟ بيجي بقى يعكر عليك صفو المعنى ده، صفو يعني موالاة الله والاستقواء بالله والاستغناء بالله والاستعزاز بالله سبحانه بحمده، يعكر عليك صفو الكلام ده ويوهمك ان الله ودعك او قلبك. فساعتها دي اللحظة اللي بيبقى العبد فيها احوج ما يكون للاجتباء. ولذلك سبحان الملك والله الذي لا اله الا هو. انا بقول في حاجات كده، انا كشخص عندي حاجات غريبه كده شويه في اللي هي في شواهد وجود ربنا ودلائل وبراهين وجود ربنا، في شواهد ودلائل وبراهين مثلا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن انا يكون عندي حاجات غريبه كده، يعني ممكن بعض الناس ما انا منها مثلا الاجتباء ده، منها الاجتباء ده. انا الاجتباء ده من اكتر الحاجات اللي يعني بتزيد يقيني في وجود الله، ان في اللحظات اللي هو يعني سبحان الله يعني اللي انا بحكي فيها دي تدلهم الخطوب وتتعقد الامور وكده. هو كده بطبيعه الحال الانسان، اي انسان سان صالح ولا مصلح، عارف ان اكيد منه تقصير، اكيد كان منه ذنوب، اكيد منه، بس هو في النهايه انت في الجمله تريد الله والدار الاخر، في الجمله تريد ان ما هو برضه انت مثلا ناس الصالحين دول، طب ما ممكن يختار الطريق السهل، الصالحين دول طب ممكن يختار الراحة. ايه اللي يخلي انسان يروح يتعب وينصب ويعمل ويروح ويودي ويجي ويكابد؟ طب ما عادي ممكن يختار، بس ففي الحمد لله معاني ضخمة، معاني ضخمة يعني معاني ضخمة واضحة. ما هو الانسان اكيد الناس الصالحين او المصلحين دول عندهم خيار الراحة، وخصوصا الناس المستريحين كتير، يعني عندهم خيار الانتخة، والناس المأنتخين كتير ومكبرين دماغهم كتير، عندهم خير لا مبالاه. بس الناس الصالحين المصلحين ما اختارش الخير ده، اختار خيارات فعلا فيها مشقة وفيها تضحيات وفيها اشياء كثيرة. ففي حاجات واضحة، في معاني كبيرة. فانت بقى في وسط هذه المعاني الواضحة والكبيرة، لما تيجي تحصل ازمة من الازمات او قربة من الكربات، طبيعي النفس البشرية اللي الشيطان بيدخلها بقى المعاني دي، فبتبقى مشوش، بيبقى الانسان مشوش. واكتر حاجة بتبقى قاسية على هذه النفس في تصوري، اكتر حاجة قاسية على هذه النفس هي فكرة ودعك الله وقلاك. الانسان يتوهم ان الله ودعه وقلاه. وهنا بقى بتيجي قيمة وأهمية اجتباء الله. واللي أنا بقول إن أنا شخصيا من كثرة ما رأيت ذلك سواء معي في نفسي أو في غيري, من كثرة ما رأيت والله الذي لا إله إلا هو, ده عندي من من من من أكثر البراهين على وجود الله سبحانه وبحمده. إن أنت تشعر إنك مش لوحدك, إن تشعر إن فيه رب يشهد ما يحصل يراه ويسمعه, إن فيه رب لما الأمور إن بيختبرك وبيبتليك ابتلاءات, هذه الاختبارات اللي ربنا بيختبرك بيها أو بيؤدبك, فربك بيختبرك اختبارات. الاختبارات دي ليها مستهدفات, بيستخرج بيها منك عبوديات, بيعزز بيها عندك مميزات, بيطهرك بيها من آفات, بيرفعك بيها درجات, بيزودك فيها بخبرات, حاجات كتيرة قوي. لكن في لحظة من لحظات الشيطان والنفس بتبقى خلاص وصلت لمرحلة ان انت مش هيحصل الكلام ده, ممكن لا استحكم الامر, فيأتي اجتباء الله سبحان الله. بقى ده الواحد بيحس بيه ان فعلا في اوقات الحمد لله بتبقى مثلا الانسان, الناس الصالحين او المصلحين او اللي عارفين ربنا بيبقوا مدركين واخدين بالهم ان لا دي مش مجرد ابتلاءات, لا دي هتستخرج مننا عبوديات, هتعزز عندنا مميزات, هتطهرنا من آفات, هترفعنا درجات, هتزودنا بخبرات وهكذا. فبيبقى فاهمين, بس في لحظة من اللحظات بقى تشتد الأمور وتتفاقم تتفاقم تتفاقم, زي وازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون, هنالك ابتلي المؤمن وزلزل زلزال, في بتيجي لحظات كده. فهنا بقى شعور المرء باجتباء الله سبحانه بحمده له. فيجي الاجتباء بقى زي ما قلنا كده بما فيه من المواساة. أهم معنى في الاجتباء ليس فقط في رأي المواساة, بل أن يشعر العبد أن الله ما ودعه وما قله. يعني أنا في تصوري يعني في الاجتباء مش بس قضية المواساة, أن يشعر العبد أن الله ما ودعه وما قله. حس كان ربنا ما ودعوش ما ودعه وما قله, إن الله معه مهما حصل منه, الله معه سبحانه بحمد, الله معه حتى في انكساره, حتى يكون هناك انتصار من رحم ذاك الانكسار, الله معه في انكساره حتى يكون هناك انتصار من رحم ذاك الانكسار. لكن لا يتركه الله سبحانه بحمده لنفسه أبدا, لا يتركه للشيطان, كأن سبحان الله النفس تريد أن تبتعد به, الشيطان يريد أن يبتعد به, فأبى الله سبحانه بحمده إلا أن يجتبيه إليه, فيجتبيه الله سبحانه بحمده إليه كأنه يدخله في جب المواساة والرحمة والرفق والإحسان الذي يشعر معه أن الله ما ودعه وما قله. فالأصول ده مسح على المستوى الشخصي. الواحد يتعلم منه إيه؟ الواحد يتعلم منه أن أنت تتعبد لله بهذا النوع من المواساة, تتقرب إلى الله بهذا النوع من المواساة مع غيرك. لما تشوف حد بيعاني من آثار ذنوب أو عيوب أو بيعاني من آثار كروب, خلينا الذنوب والعيوب نحطهم في كاتيجوري أو نحطهم في طائفة والكروب نحطها في طائفة, بنشوفه أحيانا مع ناس حوالينا, مع أحبابنا, مع أصحابنا, مع طلابنا, مع حبيب أو قريب أو حتى مع غريب, نشوف الكلام ده, نشوف حد في لحظة انكسار. في لحظة الانكسار دي ممكن أنا في حواري مع كتير من الناس في اللحظات دي بيبقى ساب ذنوب أو عيوب, بيبقى حاسس إن كل الناس اللي حواليه وخصوصا المقربين ليه إن هم أبغضوه, قلوه, إن هم ما عادوش بيحبوه, ما عادوش بيحترموه, ما عادوش بيقدروه كما كانوا يقدروه, ما عادوش كده. ففي اللحظات دي خصوصا هو مكسور بذنبه أو بعيبه, فساعتها بيحتاج اللي يقول له لا أبغضك, أنا ربما أبغض فيك, لا أبغضك, لا محتاج من يجتبيه, محتاج من يحتويه. الواحد سبحان الله بقى بيحس بيها جدا في اللحظات دي. يعني ممكن في أوقات الواحد مثلا بعض الناس ربما في أوقات مثلا كان يشتد عليه وكذا ويحزن معه, لكن لما بيحس في لحظة الانكسار انت ما تبقاش محتاج انك تعمل كده معاه. الجانب الآخر بقى المكروبين، لما يكون الإنسان في كروبات أو أزمات أو ابتلاءات، وللأسف الشديد في الكروبات والأزمات والابتلاءات الناس فعلا متنفض عنه، يبقى محتاج حد يقول له لأ، ما محتاج من يجتبيه، محتاج من يحتويه. مهما بدا لينا ان هو مش محتاج من يجتبيه او من يحتويه، محتاج ان حد يعمل تصرف او يعمل حاجه تحسس اللي قدامه لا، ان هو لا يزال حريص عليه، لا يزال مهتم به، ولا يزال كما هو في، سبحان الله. يعني انا يعني يمكن حكيت الكلام ده قبل كده، بس يمكن موقف تعرضت له شخصيا في، يعني موقف من الفترة من الفترات، يعني تعرضنا لأذى كده في المشروع. يعني المفروض الناس ان هم منسوبين للصالحين يعني، ولا المنسوبين حتى المصلحين يعني، غفر الله لنا ولهم. ف يعني وشنعوا على المشروع جامد، وقفلوا عليه أبواب ومش عارفوا ايه، وصدوا عنه، صدوا عن سبيل الله حتى شبعوا يعني في هذا الباب يعني. فكنت رايح مشوار كده يعني، فكنت ساعتها الامر ثقيل على نفسي جدا. كانت لحظه فعلا، لحظه انكسار كبيره، مش يعني وجع نفسي، مش فكره الواحد. الحمد لله انا بقول دايما يعني اللهم لك الحمد، عمري ما جاء في قلبي يوم من الايام ان تمنيت شيئا كان لم يكن، أو أن شيء لم يكن قد كان. يعني الحمد لله أنا يعني راضي تمام الرضا عن الله طوال حياتي، يعني راضي تمام الرضا عن الله سبحانه وبحمده. فلكن كانت صدمة بقى في المفروض في ناس صالحين وناس، وصدمة بقى في ناس المفروض أن هم الإنسان تصور أن هم فهموا، أن هم تعلموا، أن هم يعني ناس في الطريق المفروض يعني، وأنت برضو بذلت وقت وجهد كبير وطاقة كبيرة مثلا معاهم، وتصورت خلاص ان هم برضو. الانسان في لحظات بيحتاج، حتى ممكن ما بيحتاجش حد ينصره ولا ما ينصروش، بس يحتاج ان الانسان يعني لا ترتد على الناس، لا ترتد على عقبيها مره اخرى يعني. فسبحان الله في الوقت ده يعني بعض الاخوه والاخوات كده، كان في لقاء ما يعني، فلازلت اذكر يعني اخت فاضله ربنا يحفظها يعني كوالدتي يعني، فقالت لها ما تسيبوش الدكتور يروح كذا لوحده، وجابت ساعتها تقريبا زوج بنتها وجو يعني معايا. انا الحقيقه مش ناسي اللحظه دي، بس اللحظه اللي فيها الحاجات دي كلها، في ناس بتقول لا احنا واقفين وعاملين ومش عارف ايه والحمد لله مكملين، في تبقى لحظه يعني معنى لا ينسى. لما بتحس ده بس سبحان الله البشر، انت بتحس ان البشر ايه تحتويك او تحاول انها تجتبيك في لحظات من اللحظات الصعبه دي. فسبحان الله يعني الواحد يعني اتعلم الشاهد، يعني اتعلم من فكره اجتباء الله للخلق، ان انت تحاول برضو تكون مع غيرك كده. ودايما يعني ده اصل كبير، اصل ضخم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ده اصل ضخم يعني، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ده اصل كبير. الشيء اللي انت تريد ان ربنا يعاملك به، عامل الخلق به، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. فده اصل ضخم. انت تريد يعني اجتباء الله لك، اجتبي الناس في لحظات الانكسار، اصحاب الذنوب، اصحاب العيوب، خصوصا التائبين المنكسرين زي ما قلنا في لحظات الانكسار، مش في لحظات الفجور وكده يعني. اصحاب الكروب اجتبائهم زي ما قلت، تلك المواساة، تلك التي تشعره ان هذا الشخص ما ودعه وما قاله، ان هو يعني. ولذلك سبحان الله بعض الشباب او البنات في اللحظات اللي هم بيبعدوا قوي فيها عن ربنا، ما بينسوش الناس اللي هم يعني بيفضلوا يدعموهم ويقفوا ظهرهم، مش بيوافقوهم على الباطل اللي هم فيه، ولا بيقروهم على ما هم عليه. بس نصيحة، لأن صراحة أنا شفت كتير من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والصالحين والصالحات بيخسروا كتير من الناس لما يقعوا أو ينكسروا، بيخسروهم بأن هم مش بيحتووهم، مش بيجتبوهم يعني. هم بيبقوا محتاجين حد، محتاجين يحسوا ان في حد لسه بيحبه، حد لسه حريص عليهم، حد لسه مهتم بيهم، حد لسه نفسه ياخد بايديهم. فده بيبقوا محتاجينه جدا صراحه يعني. فاتمنى ان احنا نتفهمه، لان كتير مننا احيانا بيبقى مسيطر عليهم الغضب، او مسيطر عليهم الحزن، او مسيطر عليهم الضيقه من الشخص اكتر ما هم يعني متفاهمين اللي هو محتاجه في الوقت الحالي يعني. لذلك حتى النبي قال لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. وسبحان الله يعني من باب امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، انا ذكرت طرف كبير من المساله دي، من احتواء واجتباء كتير من الصحابه في لحظات الانكسار دي، خصوصا الانكسار اللي هو ناتج عن ذنوب او عيوب. ذكرت كثير منها في كتاب انتصار من رحم الانكسار، ممكن تبقوا تراجعوه ان شاء الله. المهم يعني الشاهد يعني الاجتباء، بس من الملاحظات البارزة فيه الاجتباء بيجي بعد مع لحظات انكسار، والعبد احوج ما يكون اليه. اكيد سيدنا ادم في اللحظات الصعبة دي محتاج فعلا، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ولذلك الاجتباء مش بيبقى بس مجرد مواساة، زي ما قلت ده بتبقى حاجات يشعر معها العبد أن الله ما أبغضه وما قله وما ودعه وما قله. فلذلك الاجتباء مع إحسان، الاجتباء بقى فيه إحسان، مع إحسان لي، مع إكرام. ولذلك ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. بس هو شرطه ان الانسان هذا المجتبى يبقى فعلا يعني عنده حالة الانكسار وعنده حالة الاستغفار، ما يبقاش هو يعني لا انكسر ولا استغفر. هو ده الشرط طبعا، شرط الاجتباء. فنشوف بس ان هو مش مجرد مواساة، دي اشياء تؤكد له ان الله ما ودعه وما قله. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يعني الاجتباء برضو زي ما قلنا ممكن ده يكون هو اجتباء الذنوب او اجتباء العيوب. يعني كان في عيب ماس صغير كده كان عند سيدنا يونس تسبب في هذا الذي حصل منه، في ذنب وقع فيه سيدنا ادم. في اجتباء بقى في الكروب، ومثلا من أكثر المكروبين الناس اللي حصلت لهم ابتلاءات كان سيدنا إبراهيم. عشان كده ربنا يقول شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. يعني برضو في الاجتباء بتاع سيدنا إبراهيم هو لأنه فعلا اتعرض ده اجتباء الكروب بقى، تعرض لكروب كتيرة وشدائد كتيرة وحاجات صعبة قوي، انه سبحان الله يعني يفقد اهله ويفقد كل من يحب، يعني يخرج الى ربه وحيدا. ورغم ذلك شاكرا لانعمه، رغم كل اللي بيحصل لسيدنا ابراهيم شاكرا لانعمه. فلذلك امتى يعني يعني زي ما قلنا السبيل للاجتباء في بعد الذنوب والعيوب هو الانكسار والاستغفار. طب ايه السبيل للاجتباء في الكروب؟ الشكر، شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. يعني ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن المشركين شاكرا لانعمه. فهو سبحان الله مع توالي الكروب دي وتوالي الشدائد لا هو ما يفارق حاله القنوت لله، الحنيفية، ما يفارق حالة الشكر لله سبحانه وبحمده، شاكرا لأنعمه. يعني ملازمة حالة الشكر اسم الفاعل في الملازمة وثبوت الشكر عنده مع يعني تنوع الأحوال والابتلاءات اللي بيمر بيها. فحاجة شبيهة هي اللي بيحصل لسيدنا يوسف. وما كانش يعني ما كانش سيدنا يوسف بس، هي كانها سنة الله في أمثاله. فلما قال له سيدنا يعقوب قال له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها. فبرضو نفس الكلام، هذا الاجتباء. قال يا بني لا تقصر رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان إنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك. وكأن إن هو سيدنا يوسف سيدنا يعقوب يعلم إنها تحصل أشياء وتحصل كروبات وأزمات، وسيجتبيه الله سبحانه وبحمده فيها. يعني احنا مش بنستعرض الاجتباء بس، هنشوف بقى بعد كده ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم بالصراط المستقيم. برضو ما كان الله ليذر المؤمن على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وكان يطلعكم على الغيب. المهم برضو وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم ما جعل لكم في الدين من حرج. المهم يعني كل ده في الاجل الايات التي معنا. الله يجتبي اليه من يشاء، الله يجتبي اليه من يشاء. لأن سبحان الله الإنسان لما يقيم الدين يعني سبحان الله يترصد له وبه المجرمين والمفسدين والظالمين وأعداء الدين لا شك. ولذلك الله سبحانه بحمده يطمئن العبد ويربطه على قلبه بأنه يجتبيه. لو يعني الإنسان بيبقى الآن من آثار ذنوب أو عيوب فيؤكد الله له أنه يجتبيه، يبقى الآن من آثار كروب فيؤكد الله له أنه يجتبيه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. دي بس أن دي سبحان الله من التحديات اللي بتواجه الإنسان في إقامة الدين، إن هو محتاج دايما يشعر أن الله معه سبحانه بحمده. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، الإنابة الإنسان دائما ينيب إلى الله سبحانه بحمد، يعود إلى الله سبحانه بحمد. وده المعنى اللي كنا منأكد عليه، فكرة أن الإنسان دائما يكون ديدنه الإنابة إلى الله، يرد الأمور إلى الله سبحانه بحمده، شكر الله سبحانه بحمده في حالات حتى في حالات الكروب يشكر الله، في غيرها من الحالات اللي هو العبد يكون هكذا ديدنه. قال الله سبحانه بحمده بعدها وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. طيب هذا التفرق، لماذا حصل هذا التفرق؟ قال الله إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. البغي يعني عامة التفرق، وخصوصا بين الذين لديهم العلم بسبب البغي، ده واحد من أسباب الاختلاف والفرقة. لذلك كثير من الناس يتعجب من هذا، يعني ده عنده علم وده عنده علم ودول عندهم علم ودول عندهم علم، ليه الاختلاف ليه الفرقة؟ بغيا بينهم. بغيا بينهم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. يعني شيء محزن إن الناس تلاقي طول ما هم عندهمش علم بيختلفوش، يبدأوا يتعلموا، يبدأ ده يكبر وده يكبر، يبدأ يحصل الخلاف. أحب يتعجب من كثير من الأخوات مثلا هم في بداية الطريق، هم طالبات بيتعلموا، تجد تقل بينهم الخلافات بشكل كبير. لما بقى دي تتخرج وتبقى معلمة وتبقى معلمة، وبعد كده دي مسيرة ودي مسيرة، ولا دي مش مسؤولة ودي مسؤولة، يبدأ تدب الخلافات. سبحان الله أحد دائما يفتكر الآية دي، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. العلم ده في أزمة بقى، يعني هم الناس دي فيهم أزمة، نزل فيهم أزمة، لأن المفروض أن العلم يقربهم لا بيفرقهم. ليه؟ لأن النفوس فيها العلم بس ما تطهرتش من البغي. وده واحد من الأسباب يعني سبحان الله اللي بتحصل حتى ما بين ناس صالحين من الصالحين وكائنات صالحة وكائنات صالح، بغيا بينه، لابد يكون في باغي يعني. ولذلك سبحان الله برضو في الشؤون دي أقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله؟ أن طائفة أن اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن أبت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني أنا برضو بتعجب من أن مثلا إنسان يكون شايف كطائفتين مثلا من الصالحين، شوف مثلا كيانين من الصالحين، وشايف كيان في بغي. طب وهو يعني أقل ما فيه خلاص لا تقويها على بغي، أقل ما فيه لا تقويها على بغي، أقل ما فيه. مش هنقول بقى أن أنت إيه يعني أنك تواجهه حتى يفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. طيب ما فيش مجال لأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهم خلاص ما فيش، ده بقى في بغت إحداهم، في بغي، طالما في بغي. أنا بتعجب من مثلا يكون بعض الناس يقول لك والله الشيخ فلان ده هو مشكلته بس ان هو صراحة في خلافه مع فلان ده تطاول، وانه عمل وانه معاش الحق، بس هو كويس واحنا مش. طب انت لسه ليه في بغي وانت لسه مستمر معاه وماشي وراه؟ انا بستغرب جدا، كيان مثلا في كيان بغى على كيان، وانت شفت البغي ده بشكل واضح وصريح، ايه اللي مخليك لازلت برضو؟ يعني ايه في ايه؟ يعني ربنا قال فقاتل التي تبغي حتى تفيد، انت يعني المفروض ان الانسان يواجه الذي بغى ويهاجم هذا الذي بغى وينصر الذي يعني بغي عليه. ربنا قال لسيد النبي قال لسيدنا عمر قال تقتلك الفئة الباغية، فبالعكس هو ممكن يكون اصلا يعني بيبقى المفروض اصلا هذا الذي بغى، لو ان فلان قال له انت بغيت وانت بغيت وانت بغيت وانت بغيت وانت بغيت، هذا لعله يفيء الى امر الله، لعله يعود الى امر الله. لكن بيستغرب الواحد ان الانسان يكون شايف ان في حد بغى وطغى ولا يزال سبحان الله يعني لا يزال يتابعه ولا يزال يعضده. فكثير من الناس بيحصل بيبقى بغيا بينهم، هو مش لازم يكون بغي، يعني هو مشكلة في النفوس، آفة في القلوب. البغي ده مثلا منه الحسد بغي من أشد البغي. يعني وإيه الدليل؟ إيه الدليل إن هو الحسد بغي؟ او السبب احيانا قد يكون حسد، او مش المراد البغي بمعنى البغي. ايه الدليل؟ حسدا من عندي انفسهم من بعد ما تبينهم الحق، حسدا من عندي انفسهم بعد ما تبينهم الحق. في الايه الاخرى ربنا قال كده حسدا من عندي انفسهم بعد ما تبينهم الحق، من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالبغي والحسد يعني هو يعني هي آفة في النفوس. السبب بيبقى العلم واضح، بس في آفة في النفوس، في مرض في القلوب. هذه النفوس ما تزكت بعد، هذه القلوب فيها أمراض. فهذا المرض الذي في القلب، هذه الآفة التي في النفس، سواء كانت بقى تحاسد، سواء كانت تباغض، سواء كانت بغي، يعني لأن المفروض أن الأمور ما تصل إلى هذا، إلى التفرق. يعني فكرة ان الناس تبقى عندها اختلاف وجهات النظر مقبول، فكرة الناس تكون عندها مثلا وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق مثلا بامر ما مقبول، بس مش تفرق، ما يصلش الى تفرق، ما يصلش بقى الى مشاحنة والى مباغضة ولا يعني الى تدابر والى وتأثير على سبحان الله. الأسوال المسألة دي خطيرة جدا. بعض الناس يا عم مش أجرى حاجة، بعض الناس كده بعرفين بهو المنطق، ايه منطق اللي هو الستات الكبار، يا دكتور مصارين البطن بتتعارك، هيجرى ايه يعني مصارين البطن بتتعارك؟ ما يجراش حاجة، او شوية خلافات وشوية مش عارف ايه وخلاص، مش حاجة مصارين البطن بتتعارك، ولا يتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني هو التنازع ده بيتسبب في الفشل وذهاب الريح، ذهاب القوة. تفشلوا مش تخفقوا، يعني مش زي ما الناس متخيلة تفشلوا يعني تخفقوا، يعني اللي هو الإخفاق اللي هو عكس النجاح، لا، تفشلوا إن هذه النفوس تجبن، يصيبها الوهن والجبن، فأصبحت محدش مستعد يضحي. ما بقى الناس من كتر الخلافات وكلام ده كله إن الناس كأنها انطفت، كأن نفوسها بعد ما في إقبال ومش عارفوا إيه وكذا وفرحانين انطفوا من الداخل. ومشكلة التنازع دايما وتذهب ريحكم، خلاص قوتهم الداخلية خلاص بقى في وهن داخلي فيبقى في وهن خارجي، فيبقى عرضة للأفات وعرضة للمشكلات وعرضة للمش عارف إيه. قلت سبحان الله بقى بحكي لبعض الناس لهم فرع من الفروع كده، سبحان الله من كتر النزاعات والخلافات والمشكلات اللي فيه يعني الواحد كان يبقى نفسه كده من يعني نفسه يقفله بأي شكل، نفسه يقفله حرفيا من كتر النزاعات والخلافات والمشاكل اللي بين الأخوات، حاجة مستفزة. وتحس يعني ان دول اهل دنيا مش اهل دين، حاجة مستفزة جدا. ودي تقول على دي ودي تطعن في دي وتتكلم على دي ودي ما تنصعش لدي، حاجة كده في غاية الاستفزاز. الواحد سبحان الله كان يتمنى انه يتقفل اصلا، وسبحان الله يقدر الله يحصل فيه مشكلة كده، مشكلة يعني مش عايز اقول ان بعض الفروع مثلا المشكلة دي بتتكرر فيها مثلا يعني 20-30 مرة في السنة، مشكلة عادية كده مش هالجيران مش عارف ايه مش عاجبه ده، مفيش مكان اصلا يعني مفيش اي حد فتح اي حاجة في الدنيا مفيش جيران بيزعلوا منه يعترضوا عليه او يتضايقوا شوية، والناس بتراضي بعضيها والدنيا بتمشي. يعني مشكلة بتحصل مثلا في مثلا في اماكن تانية يعني 20-30 مرة في ربما في السنة، هما مشكلة واحدة بس، دنيا اتفقمت جامد جدا جدا ومش عارفوا اتقفل المكان. بعد كده بقى ما يتعزوش لا برضو شوية تاني مش عارف يبدأ يحصل مش عارف برضو ايه، زي ما هم برضو يجي مثلا في مكان تاني برضو سبحان الله مشكلة كده من تحت الارض، برضو مشكلة المفروض تبدو انها يسيرة جدا بس ما بتبقاش يسيرة عندهم بالذات، بتبقى كبيرة وتتفجر جامد جدا جدا جدا حتى يكاد المكان يغلق، حتى يكاد المكان يتقفل ولا يكادون يتعظوا. فهي ما الحاجة اللطيفة اللي تقول لك يا دكتور مصريين بطن بتتعارك، لا في طاعة ربنا مش حاسة مصريين بطن بتتعارك، لا ايوه مش نختلف تمام زي الفل، بس الاختلاف ده مش فرقة مش نزاع مش اشياء في النفوس، هذا اذا حضر سبحان الله في حاجة. يعني انا لما الامر ده يعني طبعا بيزداد الواحد الحمد لله رب العالمين، مثلا لما بيشعر به بيحاول ان هو يدافع ويدافع ويدافع ويدافع ويحاول ان هو يكافح بكل ما اوتي من قوه، لكن في اوقات بتوصل بقى للمرحله اللي هو ايه خلاص بقى البتر، اللي هو انت بقى بتحاول على قد ما تقدر مثلا فيما يخص الحاجه دي البتر بقى، او بتتمنى بقى النتيجه من عند ربنا. في حاجه كده كبيره ضخمه حصل، انا كنت بقى بقول لهم يعني ما كانش ده حصل كان الواحد ممكن بنفسه يحاول يفض القصه دي ليه من التنازع والناس مش معليه مصلحه الدين مش معليه مصلحه المسلمين، تنازع والاختلاف والاشياء اللي في النفوس وسوء الظن وشويه والتدابر كتير، اختلاف كتير كتير كتير، فلازم يحصل كده يتسلط عليهم يعني شيء من خارجه، يعني زي ما سبحان الله في يعني كما جاء في الحديث ان الشيطان ايس ان يعبد في جزيره العرب، لكن يعني اللي ما ايسش منه في التحريش بينهم، ما ايس من التحريش بينهم، هو ايس ان يعبد في جزيره العرب لكن التحريش ده ما خلاص الشيطان هيشتغل في التحريش اشتغل في التحريش. ففعلا ده من اكثر الاشياء اللي تحصل بين الصالحين والصالحات وبين المصلحين والمصلحات، حتى تحريش تحريش بشكل غير عادي، تحريش هنا وتحريش هنا وتحريش هنا وتحريش هنا بشكل يعني بشكل مستفز صراحة. ففي للأسف الشديد يعني الأمر الافتراق ده مما يحزن، إن كثير من التفرق والاختلاف مش بيبقى لوجه الله، مش بتبقى مسألة مسائل علمية واختلاف وجهات النظر، لا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق، بغيا بينهم للأسف الشديد بيبقى كثير منه هكذا. يعني لو انه فعلا سبحان يعني الحمد لله بحق والنفوس فعلا صافية، ليه الناس بتبقى كده؟ ليه مثلا بيتخطى حد ويقعد مثلا يشتم ولا يتجاول يفتري ولا يسيء الظن؟ انا برضو انا بستغرب من حاجات كتيرة جدا مثلا في الخلافات بتحصل بين الناس، بستغرب من الافتراء بستغرب مثلا من الإيذاء، بستغرب من مستوى العداء. أنا بستغرب يعني، طب هو مثلا لو خلاف يا أخي في إحسان ظن؟ لا ما فيش. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو الواحد الحمد لله سنين طويلة، سنين طويلة بعد ما شاف أو كان يشوف الحاجات دي، قلت يعني قلت لهم والله إن شاء الله الواحد ما حييت إنسان لا يتورط في أي خلافات ولا نزعات ولا صراعات ولا كلام ده كله، لا وعادي تهرب منها وتبتعد عنها وما تدخلش نفسك فيها، واللي عايز يشتم يشتم، واللي عايز يخالف يخالف، واللي عايز يعمل يقول يقول، واللي عايز يودي يودي، ما تستنزفش طاقتك. فأنا استنزف طاقة، والواحد مش عايز يسمح للشيطان إنه هو يعني يستخرج منه حاجات يندب عليها ولا مرضاش عنها. دي أنا خلاص ما كل واحد في حاله خلاص، وفي ربي أفصل بيننا، تعمل إيه في النهاية؟ مهما فعلت ما تقدرش توقف حال، هناك رب يفصل بيننا، فهناك آخرة، الحمد لله أن في آخرة، الحمد لله أن في رب يشهد. بس خلاص يعني ما لما الإنسان يقعد يستنزف طاقته في الحوارات دي، فمن سبحان الله من أكثر الأشياء اللي يعني هنا احنا بنروح بقى في فكرة ايه ولا تفرقوا فيه، يعني الأشياء اللي ممكن توصل إنسان للتفرق، من الأشياء فكرة بعد ما جاءهم العلم بغيهم بينهم، بعد ما جاءهم العلم بغيهم بينهم، من الإنسان من الأشياء اللي توقعه في ذلك الإيه؟ البغي، نسأل الله العافية. رغم أن عنده العلم، يعني العلم الواحد مش عاصم، العلم الواحد مش عاصم، العلم يعني لا سيما إن لم يعمل به لا يكون عاصما، العلم لو معهوش تقوى معهوش إيمان لا يكون عاصما، العلم وحده لا يكون عاصما. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينه. سبحان الملك، هي ده اللي بقوله بقى، أن الإنسان لا ما يعني يكل الأمور إلى الله، يفوض الأمور إلى الله، يعني كنت بقول عليها جنة التفويض، جنة التفويض، حتى في الأزمات، حتى في الكربات، حتى في الإيذاءات، حتى في العداءات، حتى في الافتراءات، العبد يفوض الأمر إلى الله، لأن الله سبحانه وبحمده يعني سبقت كلمته أنهم سيقضى بينهم بعد أجل مسمى، يعني أن هناك كثير من الأشياء ما لن يكون القضاء فيها هنا في الدنيا، ما يكون في الدنيا، فخلاص يعني سبقت الكلمات من الله بذلك، فخلاص. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. سبحان الله، يعني ما أورثوا الكتاب ورغم ذلك في شك منه مريب، شيء عجيب والله. أنا كنت أستغرب جدا من ناس كتير يكون، طب يا باشا أنت عندك الدليل وعندك النص وعندك الحجة وشايفه بعينك، ليه الأمر ده؟ فهي المسألة مش مسألة معلومة، مش مسألة إن الإنسان عنده النص، لا، ما لو عنده النص وما عندوش تزكية النفس مش هينفع النص، للأسف الشديد، لو عنده النص وما عندوش تزكية النفس مش هينفع النص، يعني النص ينفعه إن كانت هناك تزكية النفس، إن كان زكية النفس، مش زكية النفس هي ينفع النص. ورثوا الكتاب. بعد الكلام ده بقى ربنا يقول فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. فلذلك فادعوا، ادعوا لهذا الوحي الذي بين يديك. وهي دي بقى الفكرة. والله سبحان الله أنا يعني الآيات دي والآيات تحديدا كنا كثيرا ما نستعملها الحمد لله، أصلا لأنها حاضرة معنا في منهج التعامل مع الآية أو السورة، إن في عندنا واجب من الواجبات اللي اسمه الدعوة. فلذلك فادعوا، يعني ادعوا للقرآن كله، ادعوا للدين، ادعوا لإقامة الدين وعدم التفرق فيه، يعني ما ادعوا لما شرعه الله سبحانه بحمده لك، فكل ده داخل فيه. فلذلك فادعوا، يعني الراجح ادعوا لما جاء في هذا الوحي الذي أوحينا إليك، لأنه مشتمل على كل ذلك. فلذلك فادعوا، لذلك سبحان الملك يعني مع الافتراقات مع المشكلات، وطبعا ده بيأكد فكرة ان من اعظم يعني محاور اقامة الدين اقامة كتاب الله في النفس وفي الغير، نفس صلاحا وفي الغير اصلاحا. فلذلك فادعوا، ومن اكثر المنجيات من الاختلافات والتناحرات والمنازعات الانشغال بكتاب الله. انشغال بكتاب الله ما يستنزف المرء طاقته في مثل ذلك. لذلك فادعوا إن خلاص حسيت في جو سبحان الله. تقول النبي قال قرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. دائما بيئة العمل القرآني ينبغي أن تكون بيئة ائتلاف، وكثير من الناس يغفلون عن ذلك. لا بيئة اختلاف، شعر المرء أن فيه منازعات وفيه اختلافات وفيه تطاحنات وفيه تفرقات يعتزل ذلك وينشغل بكتاب الله، بس مع في أجواء ما ليس فيها أي بغضاء ولا شحناء. لأنه قلنا مرة وتكرارا أجواء البناء لا يناسبها أي بغضاء ولا شحناء يعني. فالمهم فلذلك فادعوا خلاص انشغل بكتاب الله واستقم كما أمرت. طيب هو عشان الإنسان يكون في هذا الطريق يحتاج لإيه؟ الاستقامة، واستقم كما أمرت. وللأسف الشديد كثير من الناس يعني ربما شايف ان هو والله الخروج من تلك الأزمات والكربات والاختلافات والتفرقات والمنازعات والعداءات والافتراءات ان والله انشغل بكتاب الله، بس ما يستقيم على ذلك يعني شوية كده ويكبر دماغه. يعني استقم كما أمرت، ولذلك فدعوا استقم كما أمرت، استقم على الدعوة لهذا الكتاب كما أمرت، استقم كما أمرت بشكل عام. طبعا أكدنا على ذلك مرة وتكرارا، كما أمرت لا كما أردت، إن هنا في معاول كثيرة يعني كنا أشرنا إليها هنا. ولا تتبع أهواءهم. شوف سبحان الله، جيش الاستقامة يعني في أمره لازم في نهي على طول، زي ما في عوامل في معاول، يعني زي ما فيه معززات ومغذيات في مؤذيات ومهددات ومبددات. ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم، هي دي. أن تتبع كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر على أهل الدنيا ما تحدثهم فيه وما تدعوهم إليه. لا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواءهم. دي من أكثر الأشياء اللي بتؤثر على استقامة الإنسان، أن هو فكرة اتباع الأهواء يعني. وللأسف كمان مش تبع هو، هو تبع أهواءهم. وده المعنى بتاع يعني ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وهو كان أمره فرطا. لا تتبع أهواءهم، إن سبحان الله لو أنت تتبع أهواءهم، وده من أكثر الأشياء اللي بتؤثر على استقامة الإنسان وبيلتفتش ليها. مع احترامي ممكن تكون امرأة ما شاء الله استقامت على طريق الله وعلى طاعة الله، لكن هوى جوزها مش كده، هوى أولادها مش كده، هوى أمها مش كده، هوى حماتها مش كده، هوى أبوها مش كده، هوى المساعد بتاع الطماطم حد تحت البيت مش كده، فتتبع أهواءهم. لا ليه؟ أنت ليه مش عارف تعملي إيه؟ اقعدي في بيتك وقري قرآن زي ما أنت عايزة، ومش عارف تعلمي الدين زي ما أنت عايزة، هيجرأ إيه؟ واحد مثلا سبحان الله يعني عنده يعني بيجتهد في طاعة الله، أنت ليه أحسن لك تقعد الوقت ده مش عارف في بيتك، أحسن لك تقعد كذا في مش عارف إيه، مش عارف هيجرأ لك إيه؟ يعني للأسف الشديد إيه يعني ولا تتبع أهواءهم. لا، بيتبع أهواءهم وبإيه وبيسير وراءهم ويسلك فجهم ويخوض فيما خاضوا فيه. لا تتبع أهواءهم للأسف الشديد، ويتبعوا ده من أكثر معاول هدم الاستقامة. دي من أكثر المهددات والمبددات، دي من أكثر المؤذيات، اتباع أهواءهم، اتباع أهواء الأحباب الأصحاب الطلاب، اتباع الأهواء، اتباع أهواءهم، اتباع أهواء حبيب أو قريب أو حتى غريب، عدو غريب، هو هواه إنك تعمل إيه؟ هو إيه؟ إيه هوى المفسدين والظالمين والمجرمين وغير الصالحين؟ هواهم إن هم صد عن الدين، هواهم إن مبقاش فيه صالحين، هواهم إن الصالحين دول يوقفهم يعني مش أي حاجة. فلا تتبع أهواء أي أحد، لا تتبع أهواء أي أحد، اتبع هداك لا هواك، اتبع هداك لا هواك، اتبع رضوان مولاك لا هواك، اتبع هداك لا هواك، واتبع رضوان مولاك لا هواك. يعني للأسف الشديد، للأسف الشديد الناس كثير منهم يعني هو ما يبالي بهداه الذي جاء في كتاب الله، ما يبالي برضوان مولاه، وكل اللي يحركه أهواؤهم أو هواه وبيحركوا هواه في اتباع أهواءهم. لا تتبع أهواءهم، لا تتبع هوى حبيب ولا هوى قريب ولا هوى غريب، لا تتبع أهواء الأولياء ولا أهواء الأعداء، لا تتبع أهواء هؤلاء ولا هؤلاء، لا تتبع أهواءهم، أنت استقم كما أمرت. ليه؟ هو بقى من هنا بتيجي المشكلة. الواحد شاف كتير جدا جدا، والله الذي لا إله إلا هو، الصالحين الصالحات المصلحين المصلحات، ناس أفاضل وفضليات، وتلاقي للأسف الشديد إيه، ما الذي أهواه، ما الذي أرداه؟ اتباعه لهواه في اتباع أهواءه، اتباعه لهواه في اتباع أهواءه، اتباع أهواءه. والله أصل أنا مش عارف كذا، أرادوا أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فلو سمحتوا بروزوا عندكم ولا تتبع أهواءهم دي، وانتبهوا ليها الله يكرمكم. دي من أعظم الأسباب التي تهدد وتبدد الاستقامة للأسف الشديد، للأسف الشديد. أنت هوى هوى هوى أعدائك شياطين الجن والإنس، لك توقف، لك ما تبقاش صالح، لك ما تكونش صالحة، ما تكونش مصلح، ولا تكوني مصلح. قال لهم يعني قالوا يا صالح وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قال لهم ولكن لا تحبون الناصحين. قلت مرأة وتكران، يحبون الرجل صالحا ولا يحبونه ناصحا ولا مصلحا، يريدونه في نفسه صالحا لكن لا يريدونه ناصحا ولا مصلحا، ما يريدونه هكذا. في حتى في البيوت، رجل امرأته تريد محترم كويس مؤدب مش عارف في نفسه كده بعض الصلاح، يصلي يروح يحج ويعمل عمره وكده، لكن ما تريد ينشغل أكثر من ذلك فيكون ناصحا أو مصلحا. الرجل ما يريد امرأته هكذا، وإن كان يريدها يعني يريدها أو يريده هي تريد هكذا قوليا، لكن عمليا ما يريد هكذا. فيحبون الرجل ويريدونه صالحا ولا يحبونه ناصحا أو مصلحا، ولكن لا تحبون الناصحين. فلا تتبع أهواءهم، هذه مسألة خطيرة في منتهى الأهمية. أقول آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والله الذي لا إله إلا هو، يعني هذه الكلمات من أروع وأبدع وأنفع الكلمات في المفاصلة. يا سلام على الجمال، مفاصلة مفاصلة كده، يعني سبحان الله. لأن كثير من الأهواء بالذات لا ينفع معها إلا الحزم، لا ينفع معها إلا الحزم، ما ينفعش معها إلا المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لا يصلح معها المداهنة، لا يصلح معها ذلك الضعف. في أمور تحتاج إلى حزم وحسم. قلنا مرة وتكررنا، مش معنى حزم الحزم أو الحسم، مش هم الحدة، الحدة ضعف، الحدة ضعف، إنما الحزم والحسم قوة. الإنسان يحتد ويرفع صوته ولا يعمل ولا يودي ولا مش عارف يبطش ولا يضرب ولا يفعل، ضعيف ضعيف. فالحدة ضعف، إنما الحزم والحسم قوة. الإنسان يكون عنده سبحان الملك من قوة الإيمان، من قوة الفكرة التي لديه، من قوة الاستقامة على منهجه، من قوة شخصيته، أنه يكون حازما حاسما. ولذلك وصل الله النبي وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني ما أنزله لي من كتاب وما أنزله لكم من كتاب غير محرف، وأمرت لأعدل بينكم، يعني أنا سأعملكم بالعدل، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. سلام. في يعني في أوقات لازم مرتبة كده، أنت لحواليك هواهم حاجة، عايزين لك حاجة معينة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله خلاص. أن أنت ترى اللي أنت عليه صواب وحق، طيب وانا شايف اللي انا عليه صواب وحق، خلاص انا مقر يا سيدي بالحاجات الكويسه اللي عندك، وانت الله وانا شايف متاكد من متاكد من الحاجات الكويسه اللي عندي، خلاص احنا مش هنقيم، مفيش مش هنقدر نصل ليه لقناعه ان انت تقتنع بكلامي، انا لي اعملي ولكم اعملكم، انتم بريئون ما اعملوا بريئون ما تعملون، الله يجمع بيننا واليه المصير. يا سلام، ده من يعني من اعظم الاشياء التي تنجي الانسان من الايه، من مساله الاهواء ومشكلات الاهواء وما يترتب على الاهواء وفكره المداهنه وفكره الضعف، ده الانسان يكون حازم يكون يتعامل مع الامور بهذا الحزم والحسم. الاستقامه تتطلب كده، الاستقامه تتطلب ماشي، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك، جزاك الله خيرا، تمام، انا والله مقدر جدا جدا اللي حضرتك بتقوله او اللي حضرتك بتقوليه، ما هو هو كبر عليهم ما تدعونهم اليه وتحدثونهم فيه، بس معلش انا اسف، انا اسف، انا ده طريقي وده فكري، ده اللي انا مقتنع بيه، ده اللي انا عايش عليه، والله حضرتك تقتنع خير مش تقتنع خلاص، الله يجمع بيننا واليه المصير. مفاصلة ما أروع وأبدع وأنفع هذه المواصلة، المفاصلة، مفاصلة في حزم ووضوح، لأن الإنسان لو ترك هكذا الأمور سبحان الله يتركها هكذا تستنزف طاقة تستنزف وقت، وأنا قلت قبل كده سبحان الله يعني حتى في أشياء مش لازم تكون حرام وحلال، لازم مش لازم تكون حرام وحلال، ممكن تكون اختيارات. أنا كنت بقول النهاردة أنا على سبيل المثال في الثانوية العامة أو البكالوري، وأنا خياري مثلا إن أنا عايز والله أجيب مثلا فوق 95% وأدخل كلية مثلا من كليات القمة، في حد تاني خياره إن هو عايز يجيب 50 أو 55% وعايز يدخل معهد ومش عايز يرهق نفسه بهذا الشكل، الحمد لله اللهم بارك عندهم مثلا أموال كتير وكلام ده كله، ومجرد إنه محتاج الشهادة الجامعية، وده خياره هو حر، ما يجريش أنا يقعد يقول لي خيارك غلط وأنت مش صح وليه تعب نفسك وليه مرمط نفسك، انت حر، انت شايف ان انت المذاكرة بتاعتك هتجيب لك 50-55%، انا شايف ان ده مش هيكفيني، انت شايف يا باشا ان انت ضامن مستقبلك وحياتك حلوة وجميلة ومش محتاج حاجة، انا شايف ان ده مش هيكفيني، هو ده اللي بيحصل بالضبط مع يعني مع اللي كنت بقوله قبل كده، لو دعوه لا تلوموه، دعوه فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فسمى إليه، يعني واحد ما يعني سبحان الله الناس بتبقى عمال يلومك، انا واحد عايز اكون من السابقين، انا واحد عايز اكون من اهل الفردوس الاعلى، انا واحد عايز اكون من المصلحين، عايز اكون مع الذين انعم الله عليهم نبينا والصديقين والشهداء والصالحين، اكيد خياراتك تكون مختلفه، فالحياه خيارات، ما تحمليش على خياراتك، انت حضرتك شايف اللهم بارك ان اللي بتعمله ده يدخلك الجنه مستريح ويخليك في الفردوس الاعلى ومع السابقين ورفقه النبيين، ده ده ده وجهة نظر حضرتك، ما تحملنيش عليها، انت لا تحملني على وجهة نظر، ان رغم ان انت نفس الشخص مثلا اللي لو كان دي لو اللي بتعمله ده كان مثلا مذاكرة في الثانوية العامة لدخول كلية من كليات القمة كنت هتقول لي يمكن ده يوصلني لكلية القمة، حضرتك في الدنيا بتعملش كده، لما تريد الدرجات العلى من الدنيا تفعل وتفعل وتفعل وتفعل، انما الدرجات العلى من الجنة ما تفعلش ليها كده، ما هو احنا بنشوف احنا مثلا احنا عذرا كنا مثلا احنا طلبة في الثانوية ومثلا أطباء في كلية الطب وبعد كده وشوف الزملاء بيعملوا ايه وشوف طبيعي ده سنن، فهو الناس مش فاهمة دي برضو، انا ده مش خياري، يعني سبحان الله الربيع بن خثيم امه تقول له يا بني لما تتعب نفسك، قل يا امي راحتها اريد. انا كنت بقول سبحان الملك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، بعض الافاضل يعني ربما بياخد الموضوع في يعني في رايي في اتجاه هو مش غلط بس في اتجاه يعني اهم من كده، الاسلام لما بدا الناس هيستغربوه ويتعجبوا منه والمسلمين هيكونوا غريبين بالنسبه للناس، اغراب بالنسبه للناس، بالنسبه للناس ايه ده إيه اللي انت بتعمله ده، اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب عجاب، فهم ايه سبب الغربة؟ سبب الغربة الناس استغربتهم، سبب الغربة الناس تعجبت منهم، سبب الغربة الناس شافوهم مزودينها، شافوهم يعني بزيادة قوي كده، كتير قوي كده. الموضوع مش الدرجة دي، ده سبب الغربة، شافوهم كده، فهو ده سبب الغربة اللي هم شافوهم فيها للأسف الشديد. فهم كان أكيد مستغربين إن سيدنا أبو بكر يخرج ماله كله مثلا 4 مرات. أكيد أبوه مستغرب إن هو بيروح يشتري العبيد وفي الآخر بيعتقهم. مستغرب يعني، مستغرب إن يشتري عبيد لا هو اللي استفاد بيهم مثلا. طب حتى كنت كاتبهم إن هم يعني اسمها المكاتبة، إن هم إيه يعني اتفقوا معاه على مبلغ معين يدفعوه له ويعتقهم، استفيد منهم حتى في الفترة دي، لا تعتقهم ليه؟ فمستغربوا جدا جدا، أبوه مستغربوا، سيدنا مصعب أمه مستغربة اللي هو كان مش عارف بيلبس من اليمن ويتعطر من الشام، ولا مش عارف بيعمل إيه. الشاب بقى المرفه ده بقى يعني اللي هو أنت إزاي كده؟ سيدنا سعد وقاص أمه مستغربينه، حسوا كأنه أصابه مس من جنون، أصابه شيء. فدي النقطة لازم يفهمها بعض الأفاضل الفضليات، إن الناس اللي هتاخد خيارات الفردوس الأعلى، الناس اللي هتاخد خيارات إن يكونوا من السابقين المقربين، الناس اللي هياخدوا خيارات إن هم يكونوا من أهل الدرجات العلى في الجنة، الناس اللي هياخدوا خيارات إن هم يكونوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلى منهج الأنبياء، هيبقوا بالنسبة للناس أغراب، هيبقوا أغراب بالنسبة للناس. ده طبيعي جدا يعني، لو ما حصلش غير كده، لو انت الناس ظنوك او الناس ظنوك ان انتوا عاديين، يبقى انتوا مش على الطريق، في حاجه غلط. لازم يتهموكم بان انتوا مزودينها، لازم يتهموكم بان انتوا ناس غريبه قوي، انت انسانه غريبه، هو ايه ده فلوسك ازاي كده مش عارف تعملي فيها وقتك وجهدك، وليه تجي لك الفرصه الفلانيه ما توافقيش، وازاي تروحي مش عارف ايه وما تعمليش ايه، وازاي لازم تشوفوا اغراب. لو ما تشوفوش اغراب في حاجه غلط. فبدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، يعود اصحابه بالنسبه للناس غرباء وغريب. فعلا هو غريب، ايه الانسان، ايه الحاجات الغريبه اللي بيعملها دي، الحاجات الغريبه اللي بتعملها دي. بقى اصبح دلوقتي انا كبني ادم مثلا، نفس الشخص اللي هو مثلا يجي يقول مثلا اهله، والله انا معلش هروح اسافر، هقعد 2-3 سنين واسيب بيتي واسيب عيالي واسيب الدنيا كلها، وهنشغل انشغال شديد في ان انا مثلا اخد دكتوراه من بره ولا كلام من ده كله، يقول له ربنا يوفقك واحنا نصبر وراك وربنا يعينك. نفس الشخص ده لو 3 ايام بس، مش بقى 3 سنين، 3 ايام راحهم مثلا بيعمل حاجة لدينه، ولا 5 ايام، ولا 3 اسابيع بيعمل حاجة لدينه، وتقوم الدنيا ولا تقع. نفس الانسانة دي اللي هي لو كانت مثلا هي بتحضر ماجستير او دكتوراه، وجوزها يقول لها اتحمل معاكي، وما تتحمل معاها وحماتها تتحمل معاها وكل يصبر وراها، دلوقتي لا، ده مجرد بس انها مثلا بتتشغل يوم او يومين مثلا في الاسبوع، ولا 3-4 ايام في الاسبوع، لا ازاي ومش ازاي. نفس الطالبة دي اللي هي كانت في كلية الطب، امها بتخليهاش تعمل اي حاجة، وابوها مش عارف موفر لها مصاريف من كل حتة، مش عارف بيعمل ايه، وبتطلع من الصبح ترجع لها مش عارف على قرابة المغرب عشان تشغلها بالدراسة. دلوقتي عشان مثلا خلصت مثلا ايه كلية دلوقتي مثلا وفي امتياز ولا حاجة، وتروح مثلا بتغيب تدرس لها 2-3 يوم، امها وابوها وخالها وعمتها واصحابها، ايه اللي بيحصل؟ اصبح الانسان، انا حتى لما كنت قلت قبل كاميرا وتكرار، بقول الناس مثلا اللي بتدرس مسار الماسي، الناس بتدرس مثلا، الاخوات كانوا بيدرسوا مثلا من 8-4 مثلا، 5 ايام في الاسبوع عندهم واجبات منزليه. كنت في حفل التخرج بتاعهم قلت لهم انا اسف، انتم ما تعتبروش نفسكم يعني مميزين، انتم ما عملتوش حاجه مختلفه، انتم يا دوب بقيتوا عاديين، بقيتوا زي ما الناس بتعمل في الدنيا. بس الكلام ده كل مده سنه واحده مثلا، في الطب عملوه لمده 6 سنين ولا 7 سنين، في كليات تانية عملوه يعني، في هندسه يعني انتوا يدوب عاديين ودول عايزين الدرجات العليا من الدنيا، يدوب عاديين مش مش مش انجاز كبير، مش حاجه ضخمه، يدوب بقينا زي بقى الناس زي الناس العاديه بتاعتنا. فمش المشكله على فكره في ان الناس يشوفوني غريب ولا مش غريب، لا ده طبيعي، طبيعي ان لو الناس ما شافتنيش غريب، لو الناس ما شافتنيش ان انا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ياتي على الناس سنون الخداعات في الرؤيا السريات والخداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون الامين، وينطق الرأي بالاقامه رب الدرس وقر السيف يتكلم في امر العام. يعني ده لما ده يبقى يعني ده يبقى مشكله، احنا نبقى في ازمه ضخمه. مشكلة ان انت مثلا طبيب متدين، مهندس متدين، صيدلانية متدينة، مهندسة متدينة، يبقى غريب ولا، ويبقى هو محطوط تحت الميكروسكوب عشان متدين ويضطهد عشان متدين، و في حاجة غلط، فيها غلط، في ازمة، في حاجة غلط، في حاجة مش طبيعية. ونبقى غريب ان يبقى متدين، وغريب انه بيتكلم في الدين، وغريب ان يبقى عنده علم في الدين ما عنده علم في الدنيا. يعني ايه ده؟ ليه كده؟ لما تستشخش تستشخيش، دخلوش الدين في الحاجات دي، ما هيبقى الادم ده غريب في الاخيره كده، في حاجه مش طبيعيه. فهو يعني الطبيعي ان الصالحين في في في في هذا الزمان هيعودوا للغرب، بدا الاسلام غريبا وسيعودوا غريبا كما بدا. فطوبى للغرباء. العايش الطيب اطيب الناس عايشا في الدنيا وفي الاخره، ومن اهل شجره الطوبى ان شاء الله اولئك الغرباء. الغرباء بقى ركزوا في اللفظه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم، وده بقى التحدي، يعني مش التحدي ان في غربه ولا مفيش غربه، مش التحدي ان انت بتشاف غريب ولا انت شايف غريب ولا لا، التحدي بقى ايه؟ من الغرباء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصلحون اذا فسد الناس. وفي روايه: الذين يصلحون ما افسد الناس. اونح من هذا الكلام. الخلاصه ان هم فيهم صفتين: الناس ما بيمشيش مع فساد الناس، الناس عايزه تمشي مين في فساد وما بيمشيش معاه، الناس عايزه تهلك في اوديه الدنيا مش عايزه اهلك معاها، ناس عايزين يعيشوا لشهواتها مش عايش شهواتها. انا عندي طريق. فهو يعني عنده صلابه وصمود، صلابه في الحال وصمود في المقال على اللي هو عليه. ده يصلح اذا فسد الناس. طيب ويصلحون ما افسد الناس، مش بس واقفين، فهم صالحين مصلحين ببساطه، هم الغرباء صالحين مصلحين. عشان كده: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. معنى كده أن هم سيخذلوا ويخالفوا، سيخذلوا ويخالفوا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يفضل ثابت على المتعة الصلابة والصمود. فهي دي القضية. هذا الأمر لا يتأتى إلا بالحزم. إنما الإنسان لو ترك نفسه بقى، ولذلك ده اللي أنا شفت في كتير من الناس للأسف الشديد، ترك نفسه بقى لايه؟ لاهواء الدنيا وفتنها وشهواتها، ولا اصل انت مزودها، اصل انت مزودها، اصل انت مش صح، اصل انت مش صح، اصل انت مش عارف ايه. ترك نفسه لاتباع اهوائهم، هيحصل له ايه؟ هيحصل له ايه؟ انما يحتاج يبقى فاهم ان هو لابد ان يوصف بانه غريب، ولابد ان يوصف. دايما انا كنت اقول كده، لما الانسان كان يتعب جامد جدا بقى من الدنيا والبشر وكلامهم وحواراتهم وقصصهم، وربما يدخل نفسه كده بعض اشياء، فيجي يرجع يطلع بسرعه يجي راجع على الانبياء والصحابه وعلى النبي تحديدا والصحابه، استريح. انا خلاص، هو النبي كان كده، الصحابه كانوا كده، ليكش دعوه بالناس دي بقى، ليكش دعوه بالناس دي. والله فعلا اللي يقول اللي يعجبه يعجبه. وازاي كان شفت اصلا والله الذي لا اله الا هو، من اكثر الاشياء اللي ممكن يعني اللي تنفع الانسان جدا في الاستقامه، فكرة انه لا يبالي بأهواء احد. والله العظيم لا يبالي بأهواء احد. يبقى هو زي فكرة ايه؟ يعني من عرف قدر ما قصد هان عليه ما وجد. في حد عنده غاية، مراده الله والدار الاخرة، مراده الدرجات العليا من الجنة، مراده الفردوس، ده ما فيش مجال بقى لايه؟ والله غريب مش غريب، لبيب عجيب، ايا كان هتقول اللي هتقوله، زيبيب حتى يا باشا، انا مش طريقه ده سكت. انما لما الانسان بيترك نفسه عرضه للايه؟ كلام فلان وكلام علان، ويسمع فلان ويسمع فلان ويعمش ويترك نفسه للأهواء دي، والله الذي لا إله إلا هو ما يستقيم له سير إلى الله، ما يستقيم له سير إلى الله. إنما أن الإنسان يكون عنيد أو عنيد، يبقى عنيد في طريقه إلى الله، يتوصف بأنه عنيد في طريقه إلى الله، يقول له مش عارف وقف، يقول له بطل، يقول له مش عارف يعمل، يقول لها مش عارف إيه، يقول لها مش عارف كذا. مش طالما الأهم شيء للإنسان يكون واقف على أرض صلبة، من إنه مش بيتبع هواه، بيتبع هداه، إنه على يعني يقيم هذا البنيان على تقوى من الله رضوان، بس يقيم هذا البنيان على تقوى من الله رضوان، إنه هو اللي هو عليه ده هو الأرض لله، الأرض لله، ده مش هواه، ده مراد الله مش هواه، بس يستثبت إن ده مراد الله، خلاص ده مراد الله خلاص. لذلك دي قيمة العلم وقيمة الفهم وقيمة إن الإنسان سبحان الملك يكون دائم الصلاة بالله سبحانه بحمد، عشان في أوقات بنتخيل ده مراد الله ونقعد ننشف دماغنا ونصلي بدماغنا وما كنتش مراد الله ولا حاجة، يكون هوى لحد فينا، يكون جهل من حد فينا. فعشان كده كنت أقول دائما خلينا مع الهدى ماشي، خلينا مع الهدى ونحذر من الهوى، نخلينا مع العلم ونحذر من الوهم، خلينا مع اليقين ونحذر من الظنون. بس يبقى هدى بلا هوى، وعلم بلا وهم، ويقين بلا ظنون. لو الإنسان واقف في الجنب اليمين ده كده اللي في العمود ده إن شاء الله يكون على خير، طالما أنت واقف في الجنب اليمين العمود خلاص مما تبالي بأحد. وسيدي في منتهى الأهمية إن كثير من الناس هذه الحالة الإمعية، الإمعية إن أحسن الناس وأحسن الناس وأساء اللي ولذلك سبحان الملك فكرة يعني زي ما ربنا قال إيه، وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، في ناس سماعين، سماعين للمخذلين، سماعين للمرجفين، سماعين للمخوفين، سماعين للمثبطين، يعني سماعين ليهم. فلما حد فينا يشعر ان هو سماع لحد ما يعني مره يعني حد من ارحامي يعني عجبني جدا، في مره كانت بتكلمني في حاجه يعني معنى والله مهم جدا يعني صراحه، واستوقفني جدا على فكره اثر الكلام. بتقول انا يعني في معنى عندي مستقر وثابت والحمد لله رب العالمين، لا اشعر ابدا ان في شيء ممكن يزلزله. بتقول فجلست مع واحده قصه طويله ساعتين ثلاثه، المهم قعدت تتكلم وتتكلم وتتكلم، بتقول انا بعد ما خلصت معاها كلام انا انكرت نفسي، بتقول انا فزعت ورجعت استغفرت ربنا وتبت، فزعت من ان كلامها فعلا زلزل المعنى ده في قلبي، اثر على المعنى ده في قلبي، خلى المعنى يهتز. ايوه صح، ومن قال كذا، ما ممكن كذا، يا الله سبحان الملك. يعني انا عارف المعنى اللي هي تكلمت فيه، وعارف وفعلا معنى بعيد جدا وغريب جدا، ولا يكاد يظن المرء ان في حد ممكن يؤثر عليه. فنصيحة اذا كان، اذا شعر الانسان انه يعني الحمد لله رب العالمين على هدى لا على هوى، وعلى علم لا على وهم، وعلى يقين لا على ظنون، قلت مرارا وتكرارا ولا تطع ولا حتى تستمع، لا تطع ولا حتى تستمع، فضلا عن تتبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وتبعه كان أمره فرطا. لأن مهما حضرتك بقى ظننت أن أنت تمام وحرك ظننت أن تمام، القلب يعني لما الإنسان بيدي مجال، بس هو ربنا قال النبي ودوا لو تدهنوا فيدهنون، بس ودوا بس أنك تلين فيلينون، خلاص يعني خلاص هتبدأ السلسلة. فلذلك دائما أقول المفاصلة، الحاجات دي تحتاج إلى مفاصلة، إن لم تكن هذه المفاصلة حاضرة، لو ما كانش إنسان عنده المفاصلة دي هيبقى في أزمة، هيبقى في أزمة، مش أزمة وخلاص، في أزمة ضخمة. إنما للأسف الشديد كثير من الناس ما يبالون بهذه المفاصلة، فبيندموا يعني يندم ندما شديدا على إن ما كان عنده هذه المفاصلة، لأن للأسف الشديد النفس البشرية بطبيعتها تتأثر بما في هذه الأشياء. اكتفي بهذا القدر اليوم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم وإليكم، صلى الله لحرمنا مثل هذه المجالس. دعواتكم بالتيسير، وأن لا يحرمنا الله هذه المجالس، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ويجعله حجة لنا لا علينا. ونسأل الله سبحانه بحمده أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، نعوذ به من الحور بعد الكور، ونسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأل الله سبحانه بحمده أن ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، أن يشد غطاء للكافرين، وأن يجعل عليهم سنين كسن يوسف. اللهم انصر إخواننا ولا تنصر عليهم، وعينهم ولا تعين عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم استر عوراتهم وأمن روعاتهم. اللهم احفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. نعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في السودان. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه، إله الحق، واجعلنا منهم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك، قابلين لها، مثنين بها عليك، وأتممها علينا. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنة، وجنوبنا وأبناءنا أن نعبد الأصنام. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.